هنا القاهرة. غربة الحب مع محمد وفيق وحنان سليمان. يا دنيا مهما نقول بعيد ولا قريب ملناش غنى دنيا عن حب وحبيب عن حب وحبيب عن حب وحبيب عن حب وحبيب اشتاق له ونعيش معاه اشتاق له ونعيش معاه اجمل احاسيس الحياه. بطولة كوثر العسال عبد العزيز مخيون، محمود التوني محمد فايق عدب، الممثلة القديرة عايدة عبد العزيز، أشعار محمد ريحان، ألحان محمد قابيل، غناء أحمد إبراهيم. الحب فرحة وبسمة بتلون حياتنا، لولا نور الحب ما تعمر بيوتنا. الحب فرحة وبسمة بتلون حياتنا، لولا نور الحب ما تعمر بيوتنا. ونتوه في غربة الحب. تأليف إبراهيم العقباوي، إخراج باهر النحال. استني بس، الحمد لله اللي لحقتي. استني استني. عايز مني ايه بس يا حامد؟ هيمت خليني اجري وراكي. يعني عاجبك اللي حصل؟ تقوم تسيب البيت ده؟ ما بقاش بيت، ده جحيم. اخزي الشيطان يا بدور، ابعد ايدك عني لفظه. ميبقاش عقلك صغير بقى. انا برضو العقل صغير. طب واللي انت عملته يا حان؟ طب يعني انا ماليش خطر عندك؟ كفاية عليك تهاني، ده انا جوزك بعقلي بقى. قولها هي اللي تعقل. اللي بتعمليه ده جنان. جنان ان يهرب من السجن؟ يا سلام، انت بتسمي بيتي سجن ومستشفى المجانين كمان؟ يا بدور انا قلتلك تهاني اصلها عيانة. ربنا يشفيها ويشفيك. عن اذنك بقى القطر هيقوم. ابعدي ابعدي بقولك. في ايه؟ الحمد لله ما شفناش. هو مين؟ واحد من العزبة. هو فين؟ هو فين؟ كان جاي ناحيتنا ومشي خلاص، مشي خلاص. طب وبعدين؟ خلاص القطر هيقوم على مصر ونبعد عن هنا خالص، عن العزبة وعن اسكندرية بحالها. انت بس. انت لسه خايفة؟ روحي، انا ما اترعش، انا هموت. بعد الشر، بعد الشر عليكي. طول ما انا عايش ما تخافيش يا قمر، احنا هربنا سوا وهنفضل سوا وهنتجوز وهنعيش سوا في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. طب سيب سيب ايدي. سيب. ايه في ايه؟ العسكري، العسكري اللي هناك ده عمال بيبص لنا. انا هقوم اقعد بعيد لحد القطر ما يقوم. اوعى كده سيبني. ما تزقنيش، الناس بتبص علينا. ايه اللي جابك وراي؟ يعني مش عارفة، بحبك وانا بكره كده. مد مد يا طارق، مد امال قطر طنطا ده يا اخويا. ايوه يا ست، اركبي بسرعة احسن هيقوم. مد يا حبيبي، اوعى تتشاع يا طارق. حاضر يا حاج. انا مش عارفة بس كان ايه لازمة السفر بالليل السائع قوي. اشرب يا عطشان. اقعد يا طارق جنب الست الطيبة دي. اقعد يا شاطر. اسمك طارق؟ ايوه. ابعد عن الشباك يا طارق، خش جوه، اوعى تبص ولا تمد ايدك من القطر. روحي انت. ما تخافيش يا ست ام طارق، ده ابن اختي يا حبيبتي، والنبي تخلي بالك منه لحد ما تنزليه في محطة طنطا. من عينيا. حاضر. اسمع الكلام يا طارق، ما تخافيش عليا، ده انا راجل. ما شاء الله. يخليلي، تلاقيك مجربة وعارفة معزة العيال. ايوه مجربة. ايوه ايوه. ايه مالك؟ في ايه؟ انت لسه واقف؟ ما قلت يمكن ترجعي في كلامك. الله مالك يا بدور؟ انت بتعيطي؟ انا ما بعيطش. لا بتعيطي، انزلي انزلي يا بدور، انزلي نروح بيتنا. لا انا قلت لك هسافر لاهلي يعني هسافر. مع السلامه يا طارق، مع السلامه، سلملي على مامتك. خالتك بتحبك قوي يا طارق. وانا كمان بحبها. ليها حق تخاف عليك، واد زي القمر والنجاح هتفط من عينيه. يا خسارة يا خسارة يا بدور لو عندك حتة عيل زي ده. هقول ايه؟ النصيب. ايه يا لو اتكلى ضربة اتنين من هذا. اشرب عطشان، فين ريقك يا حمران؟ بس انا ريقك من قدام يا ريقك. ما بلاش اللون ده، احنا لسه بنقول يا رزاق. بلاش يا يالا بلندارك يا عسكري على القاطر. حوش يا حواش، شلها يا عسكري. انت ولا انت ما بياخدش الروح اللي خلاها. هو ده بسرة ولا بسرة؟ روق يا دم انت زعلان. البيت ليمون ب50، لا ثمن السكر ولا الليمون ولا ثمن الثلج. ما تنفعينا انت يا عسل، ربنا يخلي لك المحروس يا ابني. ابني تشرب ليمون يا طارق؟ متشتت. افتحي لنا ازازتين على حسابي يا حبيبي. ليه بس الغرامه دي؟ انا مش راجل. راجل ونص، بس المره دي خليها عليا. ازازتين انما ايه؟ ساعين قوي قوي. اتفضل هاتي. امسك يا طارق. وانتي حبيبتي امسكي يا بنتي. انا ما تتفضلي، امسكي من ايدي. ليه الدنيا حر، اتفضلي اشرب. لا لا لا. احكي لي يا بنتي، بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ ما تعيطيش امال. قولي لي يا حبيبتي، قولي لي بتعيطي ليه، يمكن اقدر اساعدك. استري عليا استري عليا، استر عليكي ربنا. امسكوني يموتوني. يا لهوي، يموتوكي؟ هما مين دول؟ خايفه. هما مين؟ الله، انت اتلفيتي كده ليه؟ هيقتلوني هيقتلوني. هما مين دول؟ اصل انا انت ايه؟ الازاز بسرعه. طب استني هطلع لك الفلوس. وحياتك بسرعه يا حاجه، احسن فيك كبسه. كبسه؟ البوليس بوليس. البوليس جاي ورايا بسرعه. لا نسيت. وقع يا عم البوليس. انا اتوقع البوليس البوليس. معلم خميس عريس عزبة الصيادين، واسكندرية بحالها من بحر لابو قير جاية تهني. معلمين صيادين وعربجية وحمرين يا جدع. انت عايز معلم خميس يزعل ولا ايه؟ دي ليلة عمره الليلة. يا ترى من يعيش من هنا للصبح؟ يمكن يعملها وتوكل. التوني لسه جاي ورا. قاعد على قلبك انت وهو لطولون. عريس الغفلة وصل. ده قصر دير وقلة حيلة يا خفيف. الراجل صدق نفسه. انا بس يتقفل علينا باب وهوريكوا واكيد لو ازاي. وتتربى في عزك يا جدو. بقى صبية زي الرهوان تقع تحت ايد خميس الحمار. ما يعرفش قيمتها غيري، ولا كل من ركب الخيل. خيال يا غشير. انت يا اخويا تعرف في الخيل ولا في الحمير؟ ما علشان كده عرف يتفاهم مع اللي اسمه عاشور. واللي ما يهمك وص عليك جزم وامر. تقولي يدي الحلق. ملوش لزوم الكلام يا رجالة، اللي عنده كلمة يلمها. المعلم عاشور لحد كده وكفاية. اللي يحب النبي يصلي ويصلي. صلي صلي صلي صلي صلي. جالك كلام يا عاشور؟ الناس مستكترين البيت عليا. ما تاخدش بالك، هو يعني الكلام عليه جمرك؟ مش هطمن يا صاحبي الا والحكايه تبقى رسمي ويتقفل علينا الباب. ويعني كلامنا كلام عيال؟ وكمان انا يعني أباط أباط يا اخويا، واصل الامانه بتاعك في جيبي. دي غير الشبكه الذهب البندقي اللي بيطلعلط في ايدين قمر. عارفين عارفين يا معلم خميس، بس البت يعني راسها ناشفه حبتين وبتفكرني بالحمار المعصلة. ما تفكرنيش. حاول تاني كلمتين حلوين مع هدية على قرشين تاني. قرشين؟ انت عارف الليلة دي مكلفاني كام؟ بس مش كتير على قمر، اللي جدعان العزبة كلهم عينيهم عليها ويتحنجلوا حواليها. حد يقدر يدفع فيها هدي؟ وهي تستاهل، صبية بنت 19 زي القمر تحل من على المشنقة. طب بس انا مش مستحمل، زيبت مفاصلي. وهي اللي هتزيت لك المفاصل وترجع لك الشباب. وانت مش هترجع اللي عليك. اوه مش معاك وصل الامانة. ومش هسلمهولك الا نهار الصباحية بعد ما نقول المراد. وانا هضحك عليك؟ الله، ما البت قدامك وبكره تكتب الكتاب. سلمني اسلم يا عم وانا حنشك. طبعا اذنك بقى هنشق على البضاعه. بس بقول لك ايه، ما تنساش تاخد معاك في ايدك كيلو هريسه. كيلو هريسه بحاله حاجه تضحك بيها على عقل البنيه. الصبيه تحب الدلع يا ابني. اللي يحب النبي يصلي وصلي صلي صلي صلي. عمر يا الدنيا مالها ضلمه كده ليه؟ يا عمر انت فين يا حلوه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا عمر يا امونه يا مرمر. مين؟ عم خميس؟ عم يا بيت، ده انا كلها كام ساعه وابقى جوزك حلالك راجلك يا بيت. الله، هو في حد معاكي؟ حد مين؟ لا مفيش حد. بحسب. امال قاعده ليه في الضلمه وما رديتيش ليه بسرعه؟ مش طايقه نفسي، زهقانه طهقانه هتخنق هموت. سلامتك يا جميل من الزهق والطهقان، ده انا بكره هبسطك قوي. ايه ده؟ اوعى ايدك. ما تخافيش، ده انا عجبك قوي. اوعى. حرام يا عم خميس، حرام. قلتلك بلاش عم دي. امسكي كيلو هريسه، كيلو بحاله هناكله كله سوا. لو ما بقتش حنق هصوت ورم عليك الناس. ايه يعني الناس؟ هتقول المعلم خميس استعجل وخلى ليله الحنه. ابعد دير الدخله. تعالي بقولك ابعد ابعد. هاتي نفسك. العوني. سيبها يا خميس. مين ده؟ الحين يا جلال. ده مين يا جلال؟ انا اللي هاخد روحك لو ما سبتش قمر. عشان كده بقى مش طايقه تبص في وشي وعامله عليا عفيفه وشريفه. لا انت فهمت غلط. ده مين؟ مين الراجل ده؟ وجاي هنا يعمل ايه؟ هبوس ايدك، هبوس رجلك. انا لازم افضحك. تعالى يا معلم عاشور، شوف بيت مراتك، اشهدوا يا عالم. اسكت انت بتمددك عليا. اسكت. وكمان بتحبيني. عمر حسبك، الراجل هيموت في ايدي. وانت كمان بتساعدها. هوديكم بقى يا ابو جميل. يا مالك يا هو. بقول لك اسكت. مش هسكت يا معلم عاشور. يا رجاله يا ناس، مش عايز تسكت. طلعوا. ايه ده؟ انت عملت ايه؟ قتلته. اسمعي يا قمر، انت صحصحي لنفسك احسن بعدين تروحي في الرجلين وتتقتلي. اتقتل؟ ايوه، من اول ما ركبتي القطر من اسكندريه وفي ناس مراقبينك ومتابعينك. ناس مين؟ شايفه اللي قاعد هناك ده وعمال يبص ناحيتنا؟ ماله؟ من ساعه ما اتحرك القطر وعينه ما نزلتش من عليكي. انت تعرفيه؟ لا. وانت كمان كل شويه بتبصيه. ما يكون بينكم حبل ما بينقطعش. انتي مراقبانا؟ انتوا اللي متهيئ لكم ان محدش واخد باله. انتي مين؟ انتي مين يا ست؟ انتي انا واحدة زيك. انتي كمان قتلتي؟ انا مجروحة، مجروحة من الزمن والظروف. انا اللي اتقتلت. في ايه؟ ده نمت ولا ايه؟ انام ازاي بس؟ ومن قافل على نفسك باب الاوضة ليه؟ انت مش هتاكل؟ ماليش نفس. مالكش نفس ليه؟ ده انا كفاية بقى تهاني. يبقى انت زعلان. حزعل من ايه بس؟ من الشغل. انا قلت لك سيب عليا شغل الوكالة وعمال الوكالة، دول ما يجوش الا بالشدة مش بالقلب الحنين اللي زي قلبك يا اخويا. انا قلت للواد شحتة يبعت لي عبد العليم البشكاتب. امال بياخدوا مرتبات على ايه؟ انا انت ايه بس يا تهاني؟ يا تهاني انا ماليش دماغ تفكر في الشغل دلوقت. امال مالك يا حبيبي؟ يعني مش عارفة مالي؟ في حاجة ناقصاك؟ ايوة، راحت البال. قلت لي بقى بدور. طب نعمل ايه وهي اللي اشتقت لاهلها في طنطا؟ تقوم تروح لهم غضبانه. اوعى تفتكر ان انا ليا يد في ماشيه. دي مش اول مره يا تهاني. عيني عليا، عيني عليا، كل مره اطلع انا الغلطانه. لازم تعرفي اني ما عدتش اقدر اعيش من غير واحده تخدمني. انا راجل كبرت وليا طلبات. هتكبر نفسك بالعافيه يا اخويا، انت في حيث الشباب. الف مين تتمناك؟ حظي وخلاص بقى كده، انا جربته. يقطعني اروح لها يا حامد عشان خاطرك؟ اكثر على نفسي بصله واروح لها يا اخويا. اسافر طنطا وامري لله. صحيح يا تهاني، هتروح لها بجد؟ طب مش تمد ايدك الاول؟ كل من طبيخي يا اخويا، ولا ما بيعجبكش؟ انا بس اللي ما بحبش اتعبك يا تهاني. انت خلاص خدت على طبيخ بدور. وحياتك يا تهاني، وانت رايحه لها ما تنسيش تاخدي في ايدك يعني شويه. عارف عارف عارفه يا حامد يا اخويا، يا ابو قلب طيب وحنين. طب انت هتسافري امتى؟ من الفجريه وامري لله. في ايه يا جلال؟ اتكلم. اتكلم اقول ايه بس؟ اسمع يا ست. ست تهاني، تهاني قمر دي مقطوعه من شجره. مقطوعه من شجره يعني ايه؟ يعني ملهاش لربنا. ونعمه بالله، بس انت بتقول انك تقرب لها. وامها موجوده كمان، بس متجوزه راجل ما يعرفش ربنا، باعها برخص التراب. خلاص روح عند امها وجوز امها. ايه؟ انا اروح للنار برجليا؟ ما هو قبل ما يحصل في الامر شيء، ده اذا كنت بتحبها يا ابن الحلال. ده انا ماليش حد في الدنيا غيرها. يبقى خلاص سافر وما ترجعش من غيرهم. يعني لازم اروح اسكندريه وعزبه الصيادين وبسرعه، احسن حال البنت بيتاخر. على الاقل تلاقي حد يقعد جنبها في المستشفى. ما فيش حد فاضي، كل انسان وراه مصالحه. حاضر حاضر، عشان خاطر عيون قمر حسافر، هروح للنار برجلي. بدور بدور، مالك يا بدور؟ برادي عليك ومش سمعاني. ايه يا بكري؟ مش واخدة بالي. سلامة بالك، ايه اللي شغله؟ حاجات كتير يا بكري. اضحفة؟ ده انا بكري ولا نسيتي خلاص طنطا الميدان والجامع والرصيف؟ دي كانت ايام يا بكري ومش هنساها يا بدور. تعالي تعالي نتكلم زي زمان. بلاش يا بكري، انا مش فاضية. وانا جاية طنط عشان استريح لي يومين. وبكري بكري بتاع زمان نسيتيه. انت اللي نسيت اني اتجوزت خلاص ومفيش نصيب. ايوه بس احنا برضو جيران ومسير الحي. الله احنا اللي هنعيد ونزيد يا بكري يا منجد. واللي في قلبي يا بدور. اسمع يا بكري، لو كنت بتحبني زي ما بتقول ودي عايزه لو خلاص يبقى انا عايزك في خدمه. قولي اطلع المدنه دي وارمي نفسك من فوق شوفيني هنفذ ولا لا. طب وبعدين مين ينجد فرش العرايس؟ عرايس بعدك بعدك مفيش يا بدور عرايس. طب اسمع الاول، انت شفت الشاب اللي جاء عندنا الليله اللي فاتت؟ جلال. الله ده انت عارف اسم ابوك يعرفني بيه في صلاه الفجر. او انا عايزك تراقب اللي اسمه جلال ده. اراقبه؟ اراقبه ازاي؟ يعني تمشي وراه تشوفه بيروح فين، بيقعد فين، بيكلم مين، حتى لو ركب القطر وسافر تسافر وراه. للدرجه دي؟ طب وعشان ايه الكلام ده كله؟ ما نخليه. يوه ما تقطعنيش. حاضر حاضر قولي انا سامعك اهو. تعرف يا بكري لو جبتلي اخباره لك عندي ايه؟ الحلاوه. بالظبط. طب ادوقها. ما بدفعش مقدم يا بكر. قلت ايه؟ مش هيغيب عن عينيا لحظه لا نهار ولا ليل. هشوف ادي الميه وادي الغطاس. ايه الحكايه يا بدور يا بنتي؟ هتفضلي كده قاعده في قراصها؟ اصل ايه وفصل ايه؟ هي يعني كانت من بقيه اهلنا؟ ما تقومي توديها مستشفى ولا تشوفي لها صرفه. امر وحدانيه يا ام وصعبانه عليا. ما يصعبش عليكي غالي يا حبيبتي. قولي انك استحليتي القعده هنا وسايبه حامد اخويا مكسور الخاطر ومخاصم الاكل والشرب عشانك. يا حبيبي حامد زعلان عشاني للدرجاتي. امال يعني انا جيت وراكي ليه يا حبيبي يا حامد؟ وانتي ولا على بالك سايباه وقاعده جنب واحده لا احنا عارفين اصلها ولا فصلها ولا حتى هتعيش ولا هتموت. حرام عليكي يا تهان. وجوزك؟ جوزك اروح اقول له ايه؟ بلاش دلع يا بدور وقومي سافري لجوزك. ما انا هروح اهو. بس ما بسش انا ما اقدرش اقعد هنا واخويا لوحده في اسكندريه. هو ده الكلام. قومي يا بدور حضري نفسك. مش لما اشوف. اسمعي يا بدور كلام اخت جوزك يعني عمتك. انت ياما عايزاني ارجع اسكندريه؟ هي ست ليها غير بيت جوزها. طب وقمر؟ يا دي قمر اللي طلعت لنا في البخت. حرام عليك ياما، انت مش شايفه حالتها اللي تصعب على الكافر. هي صحيح تصعب لكن يا روح ما بعدك روح وبيتك اولى. وانا ما اقدرش اسيبها لوحدها. حكمتك يا رب تكونيش خلفتيها ونسيتيها. واتكلمت كمان الحمد لله. دي بتشاور يا بدور عايزه تشرب. اشرب اشرب. ما تتعبيش نفسك يا قمر. خدي خدي يا حبيبتي اشرب على اقل من مالك. بالهنا والشفا. الحمد لله على السلامه يا قمر. وقعتي قلبنا. انا فين؟ انت معانا معايا يا قمر. انا بدور. بدور؟ بدور مين؟ ايوه ايوه حبيبتي انت مش فاكراني يا قمر؟ انا اسمي قمر. لا لا لا. هي بتعمل كده ليه؟ هي دي اخرتها برضو؟ لا ياما دي لسه تعبانه. تعبانه يعني ايه؟ تقصد اللهم احفظنا حصل لعقلها حاجه؟ خالتي سيبينا لوحدينا. حاضر يا بنتي صحيح آخرة المعروف ضرب الكفوف. أنا عمري ما شفت القمر بعيني. طب بلاش قمر، أمال اسمك الحقيقي إيه؟ مش عارفة، مش فاكرة. لأ، لازم تفتكري عشان خاطر بدور اللي بتحبك اللي واقفة تحت رجليك. إحنا مش اتقابلنا بالليل في قطر اسكندرية يا بنت الحلال؟ مش فاكرة. يعني إيه مش فاكرة؟ طب إزاي؟ استني يا بدور، هي هتفتكر شوية شوية. طب والجريمة؟ جريمة؟ أيوة، الأكل. الراجل العجوز اللي كانوا عايزين يجوزهولك بالعافية وكان هيعتدي عليك، المعلم خميس. معلم خميس؟ أنا معرفش حد بالاسم ده. افتكري كويس. طب وجوز أمك المعلم عاشور؟ أنا مش فاكرة، مش فاكرة حاجة، مش فاكرة. سيبوني أنام، انا عاوزة انام. تنامي ازاي بس؟ يعني انا كدابة؟ الناس تقول ايه؟ والله ما انا عارفة يا ست بدور. قولي لنفسك. قمر اتكلمي، قولي الحقيقة، ردي يا قمر. انا مش قمر. امال انت مين؟ انطقي. حسبي عليها امال يا بدور، البنت لسه تعبانة، نستنى عليها لحد ما تستريح، يمكن تتكلم وتقول لنا على حاجة. وبالراحة عليها وحياتك، مش كده؟ احنا مش ناقصين. قلتي ايه يا حلوة؟ انت باين عليكي طيبة قوي. الله يخليكي، يبقى هتتكلمي عشان خاطري مش كده؟ بس انا مش قمر. امال انت ايه يا حلوة؟ قولي، قولي الحقيقة، افتكري كويس. انا كل اللي فاكرة اني انا اسمي غزالة. غزالة؟ وحشتيني قوي يا بدور. ليه ما جيتش طنطا زي كل مره؟ كل مره كنت بتيجي وراي وانا بقى مش مالي عينك يا حبيبتي. انت الخير والبركه يا تهاني. بدور ما تقصدش احكي لحامد على اللي عملتيه. ايه اللي عملته يا تهاني؟ ده احنا لسه جايين من السفر سوا. خلاص بلاش دلوقتي، اسيبكوا تتصالحوا. انا مش عارفه لحد امتى هفضل اضحك على نفسي وصبره. كل ما يفترقوا عن بعض اقول خلاص الحكاية خلصت، لكن ارجع بعد كده وانا اللي بايدي اجمعهم واصلحهم سوا، لحد ما اشوفهم بيضحكوا ويدخلوا قدامي ويقفلوا على نفسهم الباب. ولازم ابتسم، ابتسم ونار ايدة في جسمي وفي قلبي. لازم ابتسم. يا تهاني. ضيفه ايه؟ هو في ضيفه جايه معاكم من طنطا ولا ايه؟ احنا كنا بنقول ايه؟ صحيح وحشتك؟ طبعا قوي قوي قوي. لا لا اوعى ايدك. الله، يبقى لسه واخد على خاطرك مني. مش وقت العتاب. انسي بقى، انسي يا شيخه، ما يبقاش قلبك اسود. قوليلي ازاي اللي في طنطا؟ كلهم بيسلموا عليك وامي بتشكرك. تشكرني على ايه بس؟ ده كله من خيرك يا بدور. تعرف مين كمان في طنطا بيسلم عليك؟ مين؟ فاكري المنجد؟ منجد؟ اه، منجد العرايس، ولسه برضه قاعد على الرصيف زي ما هو. قلت له سيبه من التنجيد العربي اللي ما عادش يجيب همه ويجي يشتغل عندي في الوكاله. يا ريت يا حامد، ده غلبان. ما هو اللي مرضيش. ما قلت ليش مين الضيفة اللي جات معاكو دي؟ الضيفة دي دي دي ايه؟ مفاجأة يعني ولا ايه؟ لازم قريبتك. لا حاجة زي كده. دي تهاني مهتمة بيها قوي، وهي اللي هتحكي لك حكايتها. هي ليها حكاية؟ طيب على كده بقى اسمها ايه؟ اسمها قمر. قمر؟ وبنقول لها يا غزالة. الله، ايه الحكاية؟ قمر ولا غزالة؟ اجمل من القمر واحلى من الغزالة. يا سلام، بس مش اجمل ولا احلى منك. انا فين وهي فين؟ انا خلاص. لا ما تقوليش كده عشان ازعل منك. هي الشباب وانت العمر كله. مش مصدق. لا اسألي قلبك، ده انا ما طقتش ليلة واحدة تبعديها عني، وبعدت وراكي تهاني اختي عشان ترجعك. وديني رجعت. تفتكر بقى تهاني اختك هتتغير وهتعتقنا وتسيبنا في حالنا؟ احنا مالنا بتهاني بقى يا حبيبتي، خلينا دلوقتي في نفسنا. مش هتقوم تسلم على قمر؟ الله، هي قمر ولا غزالة؟ انا عارفة بقى. ايوه كده، استريحي، عايزاكي تاخدي راحتك، البيت اهو قدامك، كبير قوي، وكمان في دور تاني فاضي. ست تهاني؟ نعم. انتي وست بدور بتعملوا معايا حاجات كتيرة قوي كده ليه؟ عاوزة تعرفي؟ يا ريت، انا عمري ما حد عاملني المعاملة دي. انتي لسه صغيرة وحلوة وما جربتيش الحياة، وصعبتي علينا، خفنا عليكي من الوحوش. الوحوش؟ ايوة، الوحوش اللي اسمها الرجالة. يعني انتي مش خايفة مني؟ اخاف منك؟ كلامك وشك بيقول انك ضحية. ضحية؟ ضحية والله العظيم ضحية. انا انت تستريحي زي ما قلتلك، ولما تقومي بالسلامة هنتكلم كتير قوي وتقلن على كل حاجة. نام نام يا حبيبتي، نام يا غزالة. ولا يا قمر؟ اختاري انت الاسم اللي يعجبك. على كل حال انت من النهاردة اتولدتي من جديد. نامي نامي يا حبيبتي. منين جيتي الله اعلم، والفين رايحة الله اعلم، برضو ما نعرفش، تايهة في الدنيا زي قشاية في البحر المالح. لو اقدر اعيش زمانك، لو تاخدي مكاني واخد مكانك. ايه صاحبتك عاملة ايه؟ نامت اهي، نامت قدامك. نامت؟ ما شاء الله تبارك الخلاق. حلوة؟ هي حلوة بعقل، دي ملاك. ياه دي حلوة قوي، ايه حكايتها البت دي؟ اسمع يا حامد. نعم. انزل الوكالة دلوقتي وخلي عبد العليم يحجز لنا عند اكبر دكتور في اسكندرية كلها. حاضر حاضر. يا جمال النبي، دي جمالها ما يتوصفش. دي انزل يا حامد شوف شغل. حاضر حاضر يا تهاني. اهلا يا حج. يا صباح الخير. البوري والقرفة يا حج. قرب تعالى يا شحت. انت ما بتنساش طلباتي ولا شحت؟ ها هو انا اقدر يا حاج؟ تربيتك جدع شحت. الله يا حاج، ده انت ما تعرفش معزتك عندنا قد ايه، واول ما شفتك هلل على الوكالة. ايه بتقوقع ليه؟ سكت ليه؟ قول اتكلم. يعني كده مش زي عوايدك يا حاج. يا سلام، كان باين عليا للدرجات دي ولا شحته؟ بقولك يا حاج، خلي بالك من روحك، انت فاتح بيوت ناس ومحتاجينك وملعون ابو المشاكل بقى. ايوه عليك. هلا مشاكل ايه دي؟ الاشياء معدن والحمد لله. يبقى خلاص، ليه ما تمتعش نفسك وتدوس على الدنيا وتمشي عليها؟ انت يعني شايف كده؟ اصل عمر المشاكل ما بتخلص، اللي بيخلص بقى عمر البني ادم. عندك مثلا البشكاتب بتاعك. ايوه زومبا بقى في عبد العليم. ها ماله البشكاتب بتاعي؟ مثلا يعني بذمتك حد يديله من العمر 60؟ يا راجل حرام عليك، ده ما عداش 55 سنة. اهو اديك قلتها، اللي يشوفه ما يديلوش 40. ليه؟ ضربها صارمة، مهيص نفسه ودايما في حظ وفرفاشة. بيني وبينك اتجوز التاني علمه العيال. انت بقى عاوزني اعمل زيه؟ ليه لا، الحياة حلوة، وطول ما ربنا موسعها يبقى حرام عليك بقى النكد اللي معايش نفسك فيه ده. انا لا مؤاخذة يعني بقول الكلام ده من العشم، انت عارف معزتك عندي بقى قد ايه. طيب يا ليمت، قوم اوصل لحد البيت شوف طلباتهم ايه، وما تنساش تفوت على البشكاتب وتخليه يحجز لي النهاردة عند الدكتور بتاع المنشية. من عناية. ايوه عليك ولا شحته، الولا كلامه معقول؟ الواحد عمره ضاع من شغل الوكالة ومشاكل البيت مع اختي ومراتي. غيرتني عاجب، لكن اللي اني بستغرب له ازاي مبين عليا مع اني يعني مصطبح النهاردة بوش جميل ولا وش الملائكة. قمر، وهي قمر. الله، هي قمر ولا غزال؟ المهم انه احلى وش شفته في حياتي. ايه الحيرة دي بس يا تهاني؟ قمر اتولدت النهاردة يا حامد، ومن اول وجديد هطلع لها شهادة ميلاد. وايه رأيك نسميها غزالة ولا حرية؟ البنت هتتعب اكتر، ايه غزالة وايه حرية؟ وقمر قمر ماتت ماتت. ايه رأيك يا قمر؟ ست تهاني انا مش عارفة اقول ايه، انا من ايدي كتير ايدي كتير. يا حبيبتي تعالي تعالي في حضني، تعالي يا حبيبتي. ده وانا في سنك كنت ملكة جمال شط اسكندرية كلها، كان الشباب بيجري بالمشوار ورايا ويتمنوا لي الرضا. اتقدم لي كتير كتير، رفضتهم عشان ما كانش حد يستاهلني ولا يستاهل شبابي. بس بقى هو في حد بيعيط يوم ما يتولد؟ انا النهارده اتولدت، والماضي لازم ننساه، وهنعيش النهارده سوا مع بعض، وهتعيش في وسطينا. بس انا لسه عيانه. ده اسمه دلع بنات بقى. هتقومي معايا دلوقتي نروح للدكتور. قومي هاتي ايدك. مش قادره. لا امال، انت هتقومي معايا وهنطمن ان شاء الله، ولازم تشوفي الناس وتتفرجي على الدنيا واللي فيها، غير تتمتعي بشبابك وجمالك. يلا يا حبيبتي قومي، الحياه حلوه يا حريه، الحياه حلوه ولازم تعيشيها. واد يا شحته. نعمين يا حاج. انت واد، انت كنت غطسان فين ليله امبارح؟ هو كده على طول لحاج حامد، ولو كلمته يطلع فيا. بقول لك ايه، اطلع انت منها يا عبد العليم، المعلم حامد بيكلمني وهرد عليه كده. طيب حياتك ايه انت وهو؟ الله، انتوا ايه مولودين في قروس بعض؟ ما انت يا حاج ما ترضاش بقى انه يعد عليا النفس في الرايحه والجايه. طب ما تقول، ما تصد يا حيدي، كنت فين غصان ليله امبارح؟ هقول هرد. انا يا حاج كنت بقضي مصلحه للست تهاني. خلاص انتهينا. اصل لا اصل ولا فصل، انا مش عاوز اعرف. يا ابن الجنيه، يلا روح صلح البوري وهات لي القرفه وحصلني على المكتب. من عينيا يا حاج. اسمح لي يا حاج، انت مدلع الواد ده خالص، يعني هيروح فين مع الست تهاني وكمان؟ خلاص يعني. خلاص يا عبد العليم، ابعد عن تهاني، وعلى ما تخلص اللي في ايدك انا داخل المكتب اريح لي شويه. سلامتك يا حاج. لا ابدا مفيش. مفيش ازاي؟ ما هو باين اهو. طب امسك. امسك ايه؟ ايه ده يا عبد العليم؟ امسك امال، دي حاجه كده بقى ما تقولش لعدوك عليها. انما ايه من اللي وصى عليها لقمان الحكيم؟ اوعى تكون ممنوعات. استغفر الله العظيم، هو احنا برضه بتوع كده؟ دي بقى ايه؟ لا مؤاخذه يعني اعشاب. اعشاب؟ ايوه تحويجه اعشاب وصايا تركيبه بقى ايه مؤاخذه تركيبه مخصوص بايد بهنس العطار. اعشاب ايه وبتاع ايه يا راجل؟ ده انا قاطع اشتراك عند 4 دكاتره. وبعدين يعني ايه يعمل بهنس العطار فيما افسده الدهر؟ ما تقولش كده يا حاج، الشباب شباب القلب وانت ما شاء الله طول وعرض وحيويه. بقولك ايه يا عبد العليم اخويا، نعم احنا هنضحك على بعض. طب امسك بس، امسك وجرب، مش هنخسر حاجه، جرب وخد من عبد الله واتكل على الله. انا بصراحه بقى ايه قرفت ادويه واعشاب ووصفات بلدي وفرنجي، جسمي اتخرم الابر، المراره بقت في حلقي على طول من الادويه، ويا ريت بفايده. ان شاء الله بفايده. اللهم لا اعتراض. خلي بالك انت بس من الشغل والعمال. انا داخل امدد جسمي على الكنبه اللي في المكتب شويه، اول ما يجي الواد شحت ادخله بالقرفه والبوري، لو كنت نايم ما حدش يصحيني. من عينيا يا حاج حامد، من عينيا، الف سلامه. الف يا سلام يا اولاد. خساره، صحيح الحلو ما يكملش بقى، لو الحاج حامد على المال اللي عنده ده كله وكان معاه حته عيل يقول له يا بابا، لا كان اشتكى من العيا ولا كان حتى قال اه. هتروح مني فين؟ عايز يا ربي يا بابا، ما تتعبش نفسك. ما يبوس كابوس، كابوس مخيف زي ما يكون حقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لسه برضو أنا قلت خلاص هتنسي اللي جرى واللي كان. زي انت هو قريب يصحيني من هز النوم. خلاص خلاص يا حبيبتي، انت من النهاردة هتنامي معايا في أوضتي لحد ما تخفي. أخف ازاي؟ انا مش باين يا ست تهاني. احنا من الصبح هنروح للدكتور، بس دلوقتي انت تنامي. لا لا ما اقدرش ما اقدرش، انا خايفه. ما تخافيش ما تخافيش يا حبيبتي، انا ما بتهنكيش، انا عايزه اعرف كل حاجه بتدور في دماغك وبتفكري في ايه، في الماضي ولا في الحاضر؟ طب وبكره والمستقبل يا قمر هتعيش ازاي يا حبيبتي؟ هتتجوزي مثلا؟ هتجوز يعني ايه؟ يعني ايه؟ ما تعرفيش يعني ايه الجواز؟ في بنت في الدنيا ما تعرفش يعني ايه الجواز؟ انا لما جيت اتجوز وجريت عليا الخطاب، اخويا حامد ناداني وقال لي يا تهاني يا اختي، انا ما حبيتش اغصب عليكي، شباب كتير قايلين عليكي، انا مش عاوز ادي حد كلمه من قبل موافقتك ولحد ما تقولي انتي وترسي على بر. أرجوك يا حامد اديني فرصة أفكر وأعرف، أعرف أنا عايزة إيه بالظبط، إزاي حابني حياتي ومع مين. ده مستقبل يا حامد، مستقبل مش حاجة بسيطة. كل اللي متقدمين لك ناس محترمين، تجار وموظفين كبار. معلش يا أخويا حبيبي، أرجوك أرجوك اديني فرصة أفكر. أعرف أعرف. عرفت إيه؟ الجواز، الجواز هو الفرح، هو المأذون، ده الحبيب عليها تاج الفل، هو الزف والزغاريد، هو النار النار. بس بس بس بس بس يا حبيبتي اسمعي يا قمر، انت نسيتي اهم حاجة، نسيتي اهم حاجة، العريس. في فرح من غير راجل؟ لا لا لا، الجواز هو الراجل. ايوه الراجل، نفس الراجل في البيت، في كل حتة حواليكي، ظل وستر وغطى. الجواز هو المال، والعيال هو اللمة، وهو الخلف. أنا دايما بحلم ببيت صغير على شط البحر، وشجرة ياسمين مغطية الباب والشباك، وطول الليل والنهار الموج يضرب حيطانه وانا قاعده جوه البيت مستنيه مين معرفش. بصي كويس، دوري. مش شايفه حد، صورته غايبه عني في الموج وسط الموج. يبقى خلاص خلاص يا امل، انسيه. ايوه انسيه، ما تفكريش فيه. كل ما بفتكر ريحه البحر وريحه الياسمين افتكر بعد ادور على صورته في الموج، الموج اللي بشوفه في الحلم. يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر، انت هنا وانا عماله ادور عليكي. يا بنت الامتى هتفضلي طفشانه من البيت؟ يا بنت ايه ده، بتبني بيت وكمان عامله عروسه؟ انت صغيره يا قمر على الحاجات دي؟ والله ما انا عارفه رجاله البلد بيتخانقوا عليكي على ايه. مالك بتبصي على البحر لسه مستنيين؟ يا عبيطه ما تتعبيش نفسك، اللي راح ما بيرجعش، البحر غدار. لا لا هيرجع هيرجع. يا بنتي يا حبيبتي ما تخربيش على امك، اسمعي كلام المعلم عاشور، هو اللي قوينا وبياكلنا اللقمه وكمان يعرف مصلحته وهيجوزك المعلم خميس. المعلم خميس؟ لا يا ما. لا لا، ده هو الراجل اللي يقدر يساعدك ويعيشك. ده انا يا بنت حبستك قوي قوي. تعالي. لا لا لا، انت ملكي وجوز امك عاشور قبض التام. تعالي اوعى ايدك من شوق الساعه. بقولك يا بنت ابعد. هو عندك انت مين يا بلعيد؟ الحقني الحقني يا جلال. تعال تعال، متخافيش، انا قتلته. ميت ميت. يلا يلا بينا نهرب. جلال جلال جلال جلال جلال جلال. لا مفيش حاجه اسمها جلال، انسي الاسم ده خالص، امسحيه من عقلك، امسحيه من حياتك، فاهمة؟ مفيش حد اسمها جلال. ست الدور، ازيك يا عبد العليم؟ يا اهلا وسهلا، نورت الوكالة يا ست الكل. يا بكاش ست الكل وكيداهم كمان. اتفضلي اتفضلي اقعدي على المكتب عشان تنورينا اكتر واكتر على ما تيجي الحاجه الساقعه. ملوش لزوم، ازاي الولاد؟ بيبصوا ايديكي وليل ونهار بيدعولك. انا بعت لهم شنطه هدوم مع شحته. ما حصلش. ازاي اللي يقع في ايد شحته يبقى العوض على الله، لها في الهدوم الضلالي. هو شحته عنده عيال؟ ده صايع ولا متجوز من اصله، بس مش هيغلب يعني، تلاقيه باع الهدوم بيبيع اهله. لا لا لا لا، انت بس عشان بتكرهه. شحته ده واد امين. الواد ده امه ده عياله، عنده حظ. حتى انت يا ست الكل بتشهديله. طب بس اعرف ليه بتكرهه؟ من عايله، من تنطيطه على كتاف المعلم حامد. ده غير الست تهاني. تهاني؟ ماله هو ومال تهاني؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. انت بس طيبة ومش عارفة ايه اللي بيحصل حواليك. قول يا عبد العليم، قول اتكلم. يا ست الدود يا ست الدود، عاملين عليك ربطية. تهاني وشحتة هي حصلت؟ استغفر الله العظيم، انا حبيت احذرك عشان انت بس صاحبة فضل عليا. دم العيال لما لبسوا القميص اللي بعتهولها، يوه والله قعدت تدعيلي. جبت الطلب اللي قلت لك عليه؟ ضربت مشوار مخصوص لحد سوق المغربة. وتكلف كام؟ لا معلش بقى، خليك صادق ومغرقني، اعتبريها هدية. انا ما يهمنيش الفلوس، المهم انها تجيب نتيجة. بهنس العطار حلف ايمانات ان التحويجة دي استعملتها مرات هارون الرشيد. طب هات بس على الله تنفع. خدي من عبد الله واتكلي على الله، دي متجربة. خلينا في المهم. هو في اهم من الخلفة؟ الوكالة، المال. مش هوصيك يا عبد العليم. كل الاوراق تحت امرك. اي تصرف، بيع، عقد، اي ورقه اعرفها قبل ما تطلع من هنا. هتوصيني تاني يا ست كل؟ ما انت عارفه عزادك عندي قد ايه. اهو كل شيء بتمنه، والغالي تمنه غالي يا غالي. هدفع بس تفنجل عينيك. اتفقنا اتفقنا يا ست الكل. شحتة يا نعمين، قوم قاعد عندك بتعمل ايه؟ زي ما انت شايف بس تريح. بتستريح ولا بتشمس؟ الحق مش عليك، قوم قوم قوم يلا قوم خف احسن. المعلم حمد زمانه جاي من السفر، الراجل عمال بيلف في المحافظات ويجيب لنا شغل وانت قاعد بتشمس. اسمع يا عبد العليم افندي، قبل ما اسمعك اقدر اعرف فضيت الشنطه فين؟ شنطه؟ شنطه ايه؟ شنطه الهدوم اللي بعتتها لي الست بدول وانت لهفتها يا حرامي. جاك قاطع لسانك، انا مش حرامي، انت عارف كويس قوي مين الحرامي. ها انت باين عليك مش هتجيبها لبره، هغرقها بيك وباني تشدد لك كمان. مين بقى اللي شدد لي؟ يلا ها قول قول يا شحته. اه ما هو ده اللي مجنني، بتبوس كل ايد. انت مع مين؟ معرفش. ضد مين؟ معرفش. سكتك ايه؟ عايز ايه؟ معرفش. لسه بدري عليك قوي عشان تعرف انا عايز ايه، ساعتها مش هتقدر تقعد هنا ثانيه واحده. مش فاهم ومش هتفهم، وابعد عن طريق احسن لك. لا بقى انا قاعد لك هنا ومفتح لك قوي قوي. هتشوف يا شحت. هنشوف يا عبد العليم. انتوا اللي عاملين زي ناكر ونكير. اهلا اهلا يا حاج، الحمد لله على السلامه. يا مرحبا يا مرحبا. ايدك يا حاج، ايدك يا ابن الايه. استغفر الله العظيم، مالك يا رجال؟ الله، واقفين على الصبح قدام بعض كده ليه زي الديوك؟ اصل لا اصل ولا فصل، ملوش لزوم الكلام دلوقتي، انا لسه جاي من المصنع والتريلا ورايا في الطريق محمله. افتحوا لها البوابه الجوانيه. اما يا شيخ طمان بالرجاله يلا. حاضر حاضر. هنعتق البضاعه الليله في الوكاله ان شاء الله. يا فرج الله يا فرج الله. العمليه اشتغلت يا حاج؟ اشتغلت يا عبد العليم، محدش عارف رزق مين. صحيح، الخير على قدوم الوردين. انا قتلت. ايوه قتلت يا قمر، قتلت خميس. فاكره خميس؟ افتكري كويس، اوعي تنسي انك قتله ومجرمه كمان. انا قتله ومجرمه؟ ايوه. امال جلال سابك في طنطا واختفى ليه؟ هرب، هرب منك. لا لا مش ممكن. طب ليه؟ خاف على نفسه من رجاله خميس، وخاف من عاشور جوز امك يا قمر. انت مش عارفه انهم بيدوروا عليه وعليكي وعايزين يقتلوه يقتلوكي؟ ده غير البوليس. كل دول بيدوروا عليا؟ وعالدهب. دهب اللي سرقتيه انت وجلال. انا ما سرقتش دهب. هو خده جلال وهرب، وانت بقى وقعتي فيها. طبعا بلي دلوقتي بس يا رب تسمعي كلامي وتنفذيه بالحرف الواحد. حاضر حاضر هنفذه. شحت انت يا شحت. نعم يا ست بدور. انت مالك قاعد ساكت كده ليه؟ لا لا مفيش. بكره تنزل انت وقمر وتوديها للدكتور بتاعها في المنشيه وتفرجها على الدنيا، يعني تفسحها، والباقي هقول لك عليه. امرك يا ست بدور. مالك يا قمر؟ انا سايباكي كويسه وتعيطي ليه يا حبيبتي؟ عايزاني اعرف الحقيقه وما عيطش. حقيقه ايه؟ اني مجنونه مجنونه مجنونه وقتله كمان وهربان، وحتى مش عارفه اسمي ايه. مين اللي قالك الكلام ده؟ في وشكم، في كلامكم، في همسكم من ورايا وقدامي، في حبستكم ليا، الاحلام والكوابيس اللي مش عاوزه تسيبني. انت عرفتي ده كله لوحدك يا قمر؟ ليه انت هفضل هربانه وخايفه من الناس؟ حتى اهلي وناسي مش عارفاهم، مش عارفه هما فين. لا انا لازم اخرج من هنا، لازم امشي وادور عليهم. على مين؟ على مين يا قمر؟ على اهلي، على ناسي، على الناس اللي بتدور عليا. لا لا يا قمر، انت هتفضلي معايا، انا خايفه عليكي، الدنيا مليانه وحوش. طب افهم اعرف الحقيقة. انا هقول لك الحقيقة، هقولها لك يا قمر، بس توعديني توعديني انك لما تعرفي الحقيقة ما تسيبيناش. طيب اعرف انا مين وايه اللي جرالي؟ اسمعي يا قمر، انا رحت بلدكم، رحت عزبة الصيادين عشان اعرف حكايتك. وعرفتي؟ لقيت نفسك دوامة ملهاش آخر. لكن لكن إيه؟ عرفت إن فيه واحد اسمه المعلم خميس اتقتل في ليلة الحنة، وعروسته هي اللي قتلته. الحلم، هو الحلم، يعني الحلم صحيح. بيت صغير من الرمل وشجرة ياسمين تغطي الحيطان. قمر، احنا مش اتفقنا ننسى الماضي؟ وهو الماضي بيتنسي وهو عايش معانا اهو. قلتلك اتعلمي ازاي تنسي. ازاي؟ ازاي والست بدور بتقول؟ قلتلك مالكيش دعوة ببدور، امال انا علمتك ايه؟ انا ماليش حد غيرك يا ست تهاني، ما تسيبنيش. خليكي شاطرة امال، ده انا بحبك وانا اللي بدور على مصلحتك. مش هنسى معروفك ده ابدا طول عمري. انا كنت هفقد عقلي، انا كنت هصدق اني انت خفيتي يا قمر، خفيتي وبقيتي عالي العيل. يعني كده انا اقدر اقوم وامشي؟ طبعا تمشي، بس تمشي تروحي فين؟ انت مش بتقولي خلاص اني خفيت؟ ايوه بس انت حبيبتي مالكيش حد غيرنا، وانت مهندساني ومالي عليا البيت، مالي عليا البيت بشبابك وجمالك وحلاوتك يا قمر. عمري ما سمعت كلمة حلوة. انا بس اللي بحبك واحب لك الخير وافرح ليكي. وتعرفي مين كمان؟ مين؟ حامد. حامد اخويا يا قمر. حامد. عم بكري، انت مش عارفني يا عم بكري؟ لا مش واخد بالي. انا اللي جيت مع الست بدور. بدور؟ وكانت معانا قمر. قمر مين يا عم بكري؟ ده انا قعدت معاك في جامع السيد البدوي كام ليله على بعضيها. انت عايز ايه بالظبط؟ انا منجد عربي، افهم كويس في اللحفه والمراتب والمخدات. انا عايز الست بدور. بدور هي راحت فين؟ انا رحت لها البيت، اهلها قفلوا في وش الباب. قلت لي الفرح فين؟ المواصلات عليك لو كانت في ارياف طنطا، ده غير الغدا والدخان. لا حول ولا قوه الا بالله، انا مش عارف الناس خايفه مني ليه. ارجع مطرح ما جيت احسن لك. يا عم بكري، ده انا ما بنامش الليل، انا تعبان. هتتعب اكتر. مفيش حد يفهمني ولا حد يرحم. النصيحه لله، ابعد. طب اعرف بس الست بدور راحت فين؟ فين اراضيها؟ هنا ولا في اسكندريه؟ انا راضي بحظ وساكت، وانت جاي تقلب المواجع. اصل بدور اختفت ومعاها روحي. مش روحك لوحدك يا مسكين. انت باين عليك راجل طيب يا عم بكري، وما ترضاش بالظلم. اسمع كلامي يا ابني وابعد. يعني مش عايز تدليني على الطريق؟ طريق الندامه بلاش منه، بلاش سكة اللي يروح وما يرجعش. طب العنوان؟ العنوان يا عم بكري. برجليك عايز تروح لقضاك يا مسكين، ذنبك على جنبك. قلت ايه يا حان؟ تقصدي ايه بالكلام ده؟ من حق. مش دي برضو البنت الغلبانة اللي جبتيها في ايدك من طنطا وقلتي مسكينة ونكسب فيها ثواب؟ ايوه، بس تقعد شهر شهرين، مش سنة سنتين. ده انت كنت بتحبيها وبتفضليها على نفسك. ايوه، وتهاني طارت بيها وهي مونساها لحد ما اتفقوا علي. يا شيخة، دي شغلها عنك. تهاني ما يشغلهاش عني غير الموت. يا ساتر، قلبك اسود للدرجة دي؟ مش لازم الموت لها. وبعد الشر عليك انت كمان. من قلبك؟ طبعا، من جوه جوه قلبي. عشان كده خايف، خايفة عليك. لا بقى، قولي انك غيرانة. من حقي، من حقي اغير على جوز. تغيري من واحدة مريضة؟ ده غير انها يعني قد بنتك. قد بنتك انت؟ ايوه، ده لو كنا بنخلف. ايه مالك؟ سكتي ليه؟ مش عايز افتح الموضوع ده تاني. يبقى سيبينا نام، الصبح عندي شغل، عندي سفر من بدري. نام، مش هتتعشى الاول؟ مش هتعشى، انت حر. بس كنت عايز اقولك حاجة. قولي. في واحد قال على قمر. قال على قمر؟ قال عليها يعني ايه؟ يعني تقدم لها، طلبها مني. الله، وطلبها منك ليه يعني؟ احنا مالنا؟ هو يعني احنا كنا بقيت اهلها؟ الله، هو عيب اني ادور على مصلحتها واسترها؟ انت بتخرفي تقولي ايه؟ انا بخرف؟ الله يسامحك. انا ما اقصدش، انا عاوز اقول يعني ان مش من حقنا نوافق ولا نرفض حاجة زي كده. الله، لكن انت ما قلتليش يعني مين ده اللي اتكلم عليها؟ راجل. ما انا عارف انه راجل، امال يعني هيكون ست؟ اعرفه يعني، اسمه ايه؟ شحتة. شحتة؟ بتقولي شحتة؟ ماله شحتة؟ مش راجل برضو؟ شحتة، عاوز يتجوز قمر؟ شحتة اللي بيشتغل عندي في الوكالة؟ اهو راجل يلمها ويستر. لا لا لا بدور، لا لا، مش للدرجة دي. ايه يا حامد، هي كانت من بقية عيلتنا؟ لازم ندور على اهلها الاول. الله، ولو حبيت نسطرها زي انت ما بتقولي يبقى ندور على عدالها. الله، اشمعنى يعني اللي اسمه شيحته ده؟ اه راجلنا وقدام عينين، ده غير انه مش متجوز. بقولك ايه، سيبي الموضوع ده لبعدين. اللي تشوفه اللي تشوفه يا حبيبي. قبل ما اقولك العنوان وعرفك مكان بدور لازم توعدني. اوعدك؟ مش تعرف الاول هتوعدني بايه؟ اي حاجه اللي انت عايزه، ان شاء الله حتى اكون من المحاسيب. استغفر الله، انا بس عايزك توعدني على الصراحه. هقول لك ايه اكتر من اللي قلته؟ ما هو لازم اعرف ليه قمر تسيبك لوحدك وانتوا اللي كنتوا هربانين سوا على الحلوه والمره. ما هو ده اللي محيرني. تكونش زعلتها؟ ده انا معايا مهرها غير الشبكة، كردان بتاع امي الله يرحمها. يا مسكين يا مسكين، اسألنا انا عن الستات. بدور خطبتها من ابوها وامها وربنا شاهد. في يوم قالت لي تعالى يا بكري نجد الفرش، قلت لنفسي بشرة خير. طب ليه تعمل كده؟ انا لازم اشوفها واسألها هي ليه عملت كده. قعدت نجد وانا بغني فرحان لحد ما عرفت اني بنجد فرش غيري ينام عليه. انا خايف ليكون جرالها حاجة، يا ترى هي فين؟ سألت ليه يا بدور، ليه يا بدور؟ قالت لي كلمة واحدة دبحتني بيها، النصيب. بس انا ما اقدرش اعيش من غيرها. واتجوزت حامد الطيب وبعدت اراضيها وراحت اسكندرية ورضيت تعيش مع واحد غيري، وكل مرة تيجي فيها طنطة اول ما اشوفها قدام عينيا على طول اسامحها. وانا كمان هسامحها، هسامحها على العذاب اللي بتعذبه، على الغربة اللي انا عايش فيها، على الحيرة والتوهان اللي انا فيه. لو انت مش قد العذاب ده كله ابعد ابعد يا ابني، انا خايف عليك. ده انا اللي خايف عليها. الله الله الله الله الله، ما تخليك راجل امال، ازاي كده؟ ازاي يا ابني؟ هو الراجل لازم يكون قلبه حجر. بقول لك ابعد ابعد عن طنطا وعن اسكندرية وعن مصر وعن الدنيا بحالها، وارجع ارجع يا ابن البحر احسن لك. انت مش بتقول انك بحار؟ يعني ايه ابعد؟ يعني ايه؟ عن حتة مني، عن قلبي وعن روحي. انا هدور عليها ولازم هجيبها من تحت الارض. احنا الاتنين من صغرنا بنحب بعض، ولا يمكن هلاقي واحدة بتحبيني قدها. مفيش حد بيقدر مشاعر وبيفهمني غيرها، مفيش يا عم بكر. طب بس بس بس، انت بتاخد على خاطرك بسرعة. امال انا اعمل ايه؟ زي ما انت شايف قاعد اهو قدامك على رصيف، من سنتين مستني وعيني على بيت اهلها، منتظر زيارتها ليهم من السنة للسنة، واول ما اشوفها عايز اعرف هي مبسوطه مع غيري ولا لا. ده انا باين لي بيت على الوجيعه. لا لا لا لا، قول يا ابني ان المتعوس اتلم على خايب الرجا. اه يا نار يا عبد العليم، سلامتك من الاه ومال الاه. انا ما بهزرش يا عبد العليم. هي الناس يا هزار، ده انا مجربها ست تهاني وهي لسعاني ومحدش حاسس بيا. انا خلاص يا عبد العليم ما عدتش طايق البيت. هديكي مشرفانا ومنوره الوكاله، ولا لحقت تزهقي مننا؟ لامتى لامتى هيفضل اخويا حامد قاعد في البيت تحت رجليها؟ لحد ما يجي الفرج. شهرين بحالهم، شهرين وانا طفشانه من قدامهم. خير ما عملتي، اديكي مشرفانه والخير على قدم الوالدين، الشغل على ودنه. انت كنت عايزني هنعمل ايه؟ اقعد ابص لهم وهم عمالين يهننوا بعض وعمال اتدلع فيه دلع المرق؟ من حقها، دول يومينها بقى لا مؤاخذه مش ام ولي العهد المنتظر. ايوه بس دلع الفقاره يفقع المراره. لا عاشت ولا كانت، هي بس اللي كياده حبتين. اه يا حسرتي، اه يا حسرتي لو الحكايه طلعت بجد. انا نفسي مش مصدق بقى يبقى بعد العمر ده كله تخلف بدور، تخلف. هاي صدقت بقى ولا كذبت؟ انا لازم اعمل حسابي يا عبد العليم. وانت فوتك برضو، بس اعرف انت ناوي على ايه وانا ذاك اليمين. قوم دلوقتي شوف قمر غابت ليه. خدها شحتها الدكتور زي كل مره. دكتور؟ دكتور ايه؟ هي مش خلاص حكاية الدكاترة والدواء دي؟ لامتى هتفضل تروح لدكاترة؟ بس راحة ربنا يا ست تهاني، انتوا عملتوا اللي عليكوا وزيادة. اه صرفتوا عليها شقلة، والحاج حامد الله يستره ما قصرش، كريم معاها بصحيح. ولا انت بتعامليها زي بنتك؟ ها؟ قصر يعني زي اختك الصغيرة بالظبط، هو كله بالله لله. ولسه ولسه يا عبد العليم، لو قمر دي تفوق لنفسها شوية وتبص حواليها، انا اعمل منها ملكة، ملكة بحق وحقيقة. رزقها واسع البنت دي، يا بختها يا بختها. يا ست تهاني، يا ست تهاني، يا ست تهاني الحقيقي، انت شرفت يا ابوز الاخت. مش وقت عبد العليم الله يهديك. هاي تعالى الاول شوف المصيبة اللي حصلت. مصيبة؟ مصيبة ايه يا شحتة لا سمح الله؟ نزلت المنشية. عارفة نزلت ومعاك قمر. رحت بيها للدكتور زي كل مرة، وبعدها قالت لي عايزة اتمشى واتفرج واشوف الدنيا، عايزة اعيش واعرف الناس حواليا، عايزة اعرف حاجات كتيرة قوي. قلت افرجها على المحلات واشتري لها شوية حاجات، واول ما مشينا في الزحمة وسط الناس بقت تتلفت حواليها زي ما يكون خايفة ومرعوبة، وهي متشعلقة في دراعي، لحد ما وصلنا البحر وقفت على الصخر قدامه وهي مذهولة زي ما يكون عمرها ما شافت البحر، وقالت لي لا مش هو ده البحر، البحر انا عارفاه هو بشوفه في الحلم، البحر اتغير قوي. ايه اللي اتغير فيه؟ لا الموج هو الموج ولا الهوا هو الهوا، الدنيا بحالها اتغيرت. ابدا، الدنيا هي الدنيا، واسكندريه هي اسكندريه، والبحر هيفضل زي ما هو. ايه ده؟ ايه بقى انا اللي اتغيرت؟ مش يمكن انا مش قمر؟ ايه؟ امال انت مين؟ مش يمكن، مش يمكن انا غزاله ولا حريه؟ الله، احنا ما صدقنا الدكتور قال انك خفيتي. انا كنت فرحانه اني هخرج واشوف الدنيا من جديد بعد العيا والنوم في السرير، كنت حاسه اني هتولد من جديد لما اشوف الدنيا، لكن باين عليا اني لازم ارجع تاني. عايزه انام، عايزه انام عشان اشوف البيت، شجره الياسمين، اشوف الحلم الجميل. انت مش بتقولي انه كابوس؟ كابوس مخيف. طلع انه اجمل من اللي انا شايفاه دلوقتي. ولو اني مش فاهم كلامك وكنت فاكرك هتفرحي بالدنيا اللي قدامك، الدنيا الحلوة الواسعة، وتهربي. ايوه، ايه رأيك لو نهرب سوا ونوع عند امي تسلمي عليها وتقعدي عندها وبعدين؟ لا لا لا لا، انا عاوز انام، رجعني مطرح ما كنت. مطرح ما كنت؟ كنت فين؟ انت عارف انت كنت فين؟ ايوه عند تهاني. تهاني؟ ايوه تهاني، قبل تهاني دي ست طيبة قوي، علمتني كتير حاجات حلوة، وكمان حامد. الله الله الله، ما انت كويسة وواعية وعارفة تهاني وحامد بالناس طيبين قوي، بيحبوني قوي. هما بس اللي بيحبوكي؟ طيب وبدور، قصدي الست بدور برضو بحبها. طيب وانا انت؟ ايوه شحتة، محسوبك شحتة ابن المشحتة، مسكين وحالي عدم ومليش في الحب نصيب. انت بتقول ايه يا شحتة؟ انا بحبك يا قمر. وانا كمان. صحيح، بس انت عارفة يعني ايه الحب؟ تعرف الحب يا قمر؟ هو في حب غير الحب؟ ايوه فيه، تعالي معايا بس ونعرفك الحب الحقيقي يا حبيبي. تعالى تعالي بس تعالى. هتقديني عند حامد؟ حامد حامد حامد حامد ايه الراجل العجوز ده؟ ده انا شباب شباب وفي عز الشباب يا قمر. تعالي معايا بس وحسعدك بحقه حقيقي. شحتة. وبعدين صراحة ربنا بقى هي قالت كلام كتير انا ما فهمته. زي ايه؟ قولي كل حاجة. اصل لما بقول لك ايه، ما تلوعنيش يا شحتة. ده كلام مجانين يا ست تهاني، افتكره ازاي بس؟ افتكر الكلام كويس، لازم تقول قمر قالت لك ايه بالظبط. والله هو كل اللي انا فاكره انها فجأة كده جريت مني على البحر. على البحر؟ انت متأكد ولا؟ هي غطست من قدام عينيا وكنا قدام البحر قادل. تعرف يا شحتة لو جرى القمر حاجة انا هوديك في 60 دهية انت واللي معاك. فين قمر يا بدور؟ مالها قمر؟ يعني ما تعرفيش؟ انا ما اعرفش حاجة عنها، انت اللي خدتيها في حضنك وبقت صاحبتك على قفايا. بس النهاردة راحت مع شحتة للدكتور وما رجعتش. انا ما رجع؟ يعني خلاص نفذت كل اللي في دماغك وارتحت يا بدور؟ اسمعيني كويس يا تهاني، انا استحملت منك كتير مع ان صحتي وظروف حملي ما تسمحليش، وبعدين لو حصل لي حاجه بقى. ايه في ايه يا جماعه؟ الله مالكم؟ الحقني يا هامد. ايه في ايه؟ هموت. هتموتي بعد الشر عليكي، في ايه؟ قمر يا حامد قمر. مالها؟ تاهي، بيقولوا هربت. هربت؟ هربت ازاي؟ ما تتخضش كده. الله ما تخدش ازاي بس يا بدور، قمر بقت واحدة مننا. صحيح، يعني بقت من بقية العيلة. اه طبعا، ولازم ندور عليها. اللي تشوفه. هو انا هشيل همي وهم حملي ولا هم غيري؟ العيش والملح يا بدور، ده غير انها مسكينة ولسه عيانة، مش يمكن يعني يمكن يكون جرالها حاجة، حادثة مثلا. انا هقلب عليها الدنيا حتى لو روح لها عزبة الصيادين. وعشان ايه ده كل؟ عشان ايه؟ عشان الناس، كل الناس عارفة انها عندنا عايشة معانا. عبد العليم وشحتة، حتى برعي صاحب القهوة اللي قدامنا سألني عليها كم مرة، ولما تيجي دلوقتي وتختفي من غير ما نعرف هي راحت فين، تبقى مسؤولية بدور، مسؤولية. مش جايز تكون اتقتلت. ايه اتقتلت؟ ايوه، ومين يقتل واحدة غلبانة ما حلتهاش اللضة؟ وعشان ايه؟ عشان جمالها يا بدور، ولا نسيتي جوز امها والمعلم خميس اللي بيدوروا عليه؟ يا تهاني ما تكبريش الحكايه، كفايه لحد كده. احنا وقفنا معاها وفتحنا لها بيتنا وعالجناها عند احسن الدكاتره وعملنا لها كل اللي نقدر عليه وزياده، وهي راحت لحال سبيل. ايه لزوم الهيصه دي كلها؟ طب بس نعرف هي فين وليه سابتنا من غير ما تقول. مش جايز حد زعلها؟ ايوه لازم حد يكون زعلها. تروح مطرح مطروح، خلينا في حالنا يا حامد. ايه مالك يا بدور؟ في ايه؟ انا باين عليا مالك؟ مغص؟ في ايه؟ حاسه بمغص. عيني. بدور بدور. فارغ كلام، فارغ كذب. عشان خاطري، عشان خاطري، بلاش عشان خاطري، عشان خاطر اللي في بطني. انت لسه بتقولي اللي في بطنك؟ كل ده ولسه مصدقه نفسك؟ يعني ايه؟ انا مستعد اتنازل عن كل ثروتي، عن كل اللي امتلكه، بس اعرف الحقيقه. حقيقه ايه؟ انت بتحبيني ولا بتكرهيني؟ هنرجع تاني لحكايه قمر. قمر ملهاش دخل في اللي بيني وبينك ولا في الحقيقة اللي انا عاوز اعرفها منك. انا بحبك يا حامد، وهتثبت لك الايام قد ايه بحبك. على كده هتقولي لي الحقيقه وتجاوب على السؤال، انت صحيح يا بدور حامل؟ ايوه الدكتور قال لي. الدكتور قال لك ايه؟ الدكتور قال اللي عندك اسمه حمل كاذب. حمل كاذب؟ يعني ايه حمل كاذب؟ يعني علقتيني بحبال الامل الدايبه، ضاعت ايام محسوبه من العمر وانا بحلم بفرحه كدابه وخداع طال عذابه وعشم طلع كله سراب كدب كدب كدب كدب. لما حافظ على بيتي وبيتك يبقى كدب، لما حافظ عليك ونفسي احقق لك اللي بتتمناه ولو ادفع الثمن من عيني وروحي تسميه كدب. بكل اسف لازم تصدقي، تصدقي وتامني ان مفيش حاجه اسمها حمل، الطب قال كده من زمان. لا مش ممكن، الحمل ده هو الامل اللي طول عمرنا بندور عليه. بندور عليه وحنفضل ندور على هديه من السماء، هديه توقفت عندها حياتنا وما نقدرش نشتريها بكل ثروتي واموالي ولا بعمرنا اللي فات. لكن انا لسه بحلم بولد، ولد يلغيني ولغيه على الحب نربيه، يقول لي كلمه حنان، يرسم بسمه في بيتنا المحروم. بس من غير كذب. ده حلم. حتى الحلم غير الوهم والخيال. وقمر مش وهم وخيال؟ قمر انسانة تايهة في بحر الدنيا بتحاول تعرف اصلها، قمر مش وهم لانها عايشة بتتعذب وبتدور على ناس تحبها. قمر زي ما دخلت حياتنا خرجت، اختفت. حتى بعد ما مشيت انا حاسس بيها في كل ركن من اركان البيت. قمر خلاص ملهاش وجود. قمر حقيقة وعايشة. طب ولو قلتلك ان قمر ماتت؟ ماتت؟ ماتت؟ ايه الحكاية يا حامد بيه؟ انت كده هتموت نفسك، الحالة اللي عندك رجعت واكتر. حالة ايه دكتور؟ هو ماله؟ مش عاوز تتكلم ليه؟ حامد بيه لازم يبعد عن الانفعالات وإلا ده مش كويس ابدا على صحته. عن اذنك. اتفضل يا دكتور. سامع يا حامد يا اخويا؟ سامع؟ ابتسكت ليه؟ طول عمرك مش عايز تصدقني، ودي اخرتها مش عايز حتى تكلمني. انا اختك حبيبتك اللي بتدور على مصلحتك. قول يا حبيبي اتكلم، مالك؟ كان نفسي اصرخ واتألم، كان نفسي بكى يكون واضح لكل الناس وعيون الناس، لكن اعمل ايه؟ صوتي اتخنق، دموعي نشفت في عيني، ألمي محدش يقدر يشوفه ويحسه غيري. حامد انا كم مرة قلتلك ان بدور بتكذب؟ كان لازم اديها فرصة. العمر فيه كم فرصة يا حامد؟ كان نفسي اصدقها. قولي انك بتحبها. وده اللي مزود عذابي. ايوه بحب بدور، مراتي عشرة ايام وسنين كانت ستر وغطى، عاشت معايا واستحملت، لكن يا خسارة الحلو ما يكملش. والحد انت هتستحمل لحد ما تنقهر وتموت يا حامد. مفيش حل تاني. لا فيه. هتسمع كلام يا حامد. اسمع كلامك. ايوه قولي. ايوه ابعد وفكر. ازاي بس ابعد؟ الشاليه بتاعك اللي في العجمي روح اقعد لك هناك يومين، وتبعد عن مشاكل الوكاله وتنسى مقالب بطور وكذبه. انسى؟ يا ريت اقدر انسى. وفكر، فكر يا حبيبي، فكر من اول وجديد في حياة جديدة تتحقق فيها كل امالك اللي انت نفسك فيها بحق وحقيقة. معقولة؟ معقولة لسه في امل من اول وجديد؟ ايوه حبيبي. ليه لا؟ بس قول بصراحة، انت يهمك قوي نلاقي قمر. قمر؟ انا مش قادر انساه. خلاص خلاص يا حامد، لو حصلت انا بنفسي هروح عزبه الصيادين. طب قولي على حاجه، لو قمر رجعت ايه اللي انت هتعمله؟ انت يعني زي ما تكوني متاكده؟ ده انا بدات اصدق بدور ان قمر دي وهم شبح. هي بدور هتعملهم عليك، بس انا اختك تهاني اللي ما بتاكلش من الكلام ده. اسمع يا حامد، انت تشد حيلك وتقوم من السرير بسرعه عشان قمر هترجع، هترجع لك بجمالها وشبابها. هترجع يا حامد، هترجع، وانا بعد كده هيبقى لي الحلاوه. يا ريت. تقدري تقولي لي بقى انت بتعيطي ليه؟ فين شحتة؟ انا عاوزة شحتة. زمان شحتة جاي منه لله. بس اسمعي انت الكلام، وكل الاكل هو قدامك. انا ماليش نفس. كلي عشان تصلبي طولك وتتخني شوية، وعشان تعجبي جوزك. ها؟ جوزي؟ جوزي؟ طب اعرف انت بتضحكي ليه؟ مش عارف. فين شحتة؟ يا دي شحتة، عايزة ايه من اللي ما يتسماش؟ عاوزة يوديني الابلة تهاني. هي ابلة تهاني دي احسن مني؟ احسن من ابلة ام شحتة؟ ابلة تهاني علمتني حاجات كتير، حاجات حلوة. زي ايه؟ ها؟ مش فاكرة، مش عارفة. انت كل حاجة مش عارفة؟ انت اللهم احفظنا مجنونة. ها؟ انا مجنونة؟ لا انا مش مجنونة، انا كمان اقدر اروح لوحدي. انا قلبي كان حاسس. منك لله يا شحتة يا ابني، جايب لي واحدة مجنونة عشان تقوم عليا وانا نايمة تخنقني؟ اسمعي يا غزالة. انا مش غزالة. شفتي؟ حتى ما انتيش عارفة اسمك، وانت نايمة تقعدي تخرفي وتقولي انا غزالة، ومرة حورية وساعة قمر. ايه حكايتك يا حورية؟ قلتلك انا مش غزالة ومش حورية، انا قمر. قمر؟ طب اقعدي اقعدي، انت رايحة فين؟ منك لله يا شحتة يا ابني. قمر عاملة ايه يا شحت؟ اخبارها ايه؟ سبتها عند امي زي ما قلتيلي، وقلت لها تتصرف معاه. تتصرف معاه يعني ايه؟ اوعى. لا لا لا، ما تتخضيش ما تتخضيش يا ست بدور، ده احنا ناس غلابة على قدنا. اوعى تعمل حاجة اندم عليها العمر كله. ربنا ما يجيبش حاجة وحش. دي غلبانة ومهما كانت امانة في رقبتي يا شحت، ده انا ما بنامش الليل عشان. يا سلام يا سلام على قلبك الحنين يا ست بدور. قمر بتفكرني بواحدة زيها، الزمن لطش معاها برضو، بس ربنا وعدها براجل طيب بيحبها وهي بتحبه، لكن الحلو ما يكملش. ما يكملش يا شحتة. صحيح فعلا ما يكملش، ولو اني مش فاهم ايه بالظبط. اللي لازم تفهمه اني اتسرعت في حكاية قمر، والشيطان وزيني اني اخلص منها. سيبك انتي، انتي ست طيبة وقلبك حنين. لو عايز فلوس تاني هديلك، بس تخلي بالك منها. ما انت خيرك مغرقني وامي بتدعيلك. لازم نلم الحكاية من سكات، ولا من شاف ولا من دير. حاضر، لحد كده ملحوقة. ده انا لو كنت اتجوزتها كانت بقت مشكلة بحق وحقيق. ضمي امي بتقول عليها اللهم احفظنا. قمر مسكينة محدش فاهمها. روح يا شحتة، روح بسرعة، سيبها لصاحب نصيبها. شحتة يا شحتة. ايوه ست تهاني. تعرف يا شحتة لو قمر ما جاتش الليلة هبلغ عنك البوليس، ومش عنك انت وبس، عن قلبك ابيض يا ست تهاني، قلبك ابيض. ده هي اللي حبت تقعد شوية عند امي، حتى اسأليها لما تيجي. خلاص انتهى، يكون في علمك الليلة الليلة تيجي قمر يا شحتة، وإلا مش هيحصل لك. طيب وانت يا بدور، تعالى مبوسك يا حبيبتي. ألف مبروك علينا، اللي يحب لأخويا الخير يبقى بيحبني. صحيح طلعتي أصيلة، والأصيلة تبقى على العيش والملح، لكن أنا زعلانة منك. مش تغيري هدومك وتلبسي وتتزوقي وتبلي الشربات؟ ده جواز، جواز يا حبيبتي، جواز وفرح، فرح حامد الطيب. حميد، قمر هتيجي الليلة. تيجي الليلة؟ مش ممكن، انا مش مصدق. لا صدق، صدق كل حاجة ماشية زي ما انت عايزها. زي ما انا عاوزها ولا زي ما انت عاوزاها؟ والفرق يطلع ايه؟ فعلا ما فيش فرق، انت طول عمرك برضو بتدوري على مصلحتي. بس انت يا حبيبي لغاية دلوقتي ما فكرتش في مصلحة اختك تهاني. ازاي بس ما فكرتش فيكي؟ ده انت الخير والبركة. انا عايزة اضمن مستقبلي يا حامد. ماله مستقبلك؟ الفلوس. كل حاجة تحت امرك. لا يا حبيبي، امر صغيرة وبكرة تكبر وتخلف ومحدش عارف ساعتها هتعمل ايه. الله، طب وليه الشك والظن وانت اللي مربياها زي ما بتقولي؟ انا بقول قول الاستحراس، الناس بتخسر بعضها على القرش. عندك حق. وانت يا اخويا داخل دنيا جديدة، دنيا كلها فرح وسعادة وحب، واخاف انك تنسى او تغيرك امر علي. اللي انت عاوزاه اعمليه، انا موافق عليه. المحامي، المحامي هو اللي يكتب الاوراق، نص الوكالة نص العمارة نص البيت. نص ده بس؟ بس ده كتير كتير على تهاني يا روح اختك. ده انا برضو ليا في اصل المال، بس عايزة الحاجة خالصة مخلصة. يعني انت شايفة كده؟ وكل حاجة هتفضل زي ما هي في ايدك وتحت ادارتك. هو انا ليا غيرك يا حبيبي؟ انا بس خايف اظلم. يعني انا زي ما انت شايف، لا عايل ولا تايل. ما هو الحال من بعضه يا تهاني. لا انت بكرة هتخالف، ولما يجي ابنك بالسلامة هتقول فداه مال الدنيا. مش هيحصل يا تهاني، الطب سبق وقال كلمته، مش هيحصل. ما يكترش على ربنا يا اخويا، وساعتها هتنساني وتنسى الدنيا. ايه رأيك اتفقنا؟ حاضر، موافق يا تهاني. ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك. أيوة كده، خلونا نفرح. قمر يا حبيبتي أنا كنت عارفة، بس أنت وحشتيني، وحشتيني قوي قوي. رجعت يا ست تهاني، رجعت أهو، هنا ليا بحر غير بحركم. كنت فين يا قمر؟ كنت في رحلة. رحلة؟ تقدري تقولي لفيت الدنيا. عمر ما تخافيش يا ستة تهاني، انا مش مجنونة. اهم حاجة في الرحلة دي اني عرفت منها اني مش مجنونة واني عقلة. هو عشان كده رجعت لان مفيش حتة اقدر اعيش فيها احسن من هنا. هنا البحر بتاعي اللي لو طلعت منه اموت. بقى في واحدة ست ترضى تعمل كده؟ في الست اللي بتحب بجنون تقتل نفسها عشان اللي بتحبه، عشان اثبت حبي قدامه، قدام العالم وقدام نفسي. اقتل نفسي، اطعن قلبي بايدي، اذبح مشاعري واحاسيسي. ده كتير قوي يا ست بدور، كتير. انت يا قمر بتعملي اكتر من كده. القلق والخوف اللي انت عايشه فيه، الم الغربه، مش بيقتلك كل يوم؟ وعشان ايه؟ مش عشان الحب؟ انا يتيمة من غير الحب، وانا مش عايزة يضيع مني الامل. صحيح التمن غالي، لكن حرضة بيه وحدفعه. يا ريت اقدر اشيل معاكي. فكري كويس يا قمر، على اقل من مهلك. صحيح انتي قلبك قلب طفل لسه ما كبرش ولا حتى بلغ سن الرشد، لكن اتألم بما فيه الكفاية انه يفهم ويقدر المشاعر. وانا خلاص اخترت. انا مش مصدق. صحيح يا قمر؟ صحيح ايه يا استاذ حامد؟ ما بلاش استاذ دي. خلاص، في ايه يا عم حامد؟ عم حامد، وانا كبير للدرجه دي؟ كبير في العين يا حامد بيه، يعني قربنا نوصل. والكبير في العين كبير في القلب. الله، انا مش مصدق وداني. طب مش هتقوليها بقى؟ قوليها. قولها انت، عاوز اعرفها، احسها واسمعها منك، مش منك انت، من قلبك. انت صحيح بتحبني؟ ايوه صحيح. مش يمكن للضرورة دي احكام؟ ايوه، ضرورة واحد تايه في الصحراء، في ظلمة الصحراء، وفجأة طلع له القمر. حتى لو كان القمر ده مخنوق مريض، لا اهل ولا صاحب، وبيتهيأ له ساعات انه مجنون، مش خايف لكون مجنونة؟ بعد الشر على القمر، وكمان الدكتور طمني. طبعا رحت وسألت. طبعا، وعرفت كل حاجة، كل اللي عندك شوية دالع. طب قول انت، صحيح عاوز تتجوزني بصحيح؟ لما غبت عني اتأكدت ان انا مقدرش اعيش من غيرك. ايه ده، من امتى بقى؟ من اول ما شفتك. الحقيقة كنت ببعد عنك واتحشاكي. قول كمان. لو ترضي وتقولي اه موافقة. طب عايز تتجوزني ليه؟ وعشان ايه؟ عشان هو ايه كلام ده؟ الله، عشان نعيش في تبات ونبات، ونخلف صبيان وبنات كده، زي حكاية الشاطر حسن. وانتي ست الحسن والجمال. يعني بس عشان الولد؟ وهي الخلفة والولد تيجي الا بالعشرة والونس والحب. الحب ده كلمة كبيرة، اعرفها كويس، لاني اتحرمت منها واتحرمت منه. عشان كده ربنا خلقني احب الناس، احب كل شيء في الدنيا، وما لقيتش حد يحبني. زي البحر، قعد اكلمه ويكلمني، لكن غدر بيا وخطف ابويا لما دخل عشان لقمة العيش ومرجعش. هربت طفشانة من قدامه لحد ما حدفتني الايام عندك، ولقيت في بيتك شجرة كبيرة مضللة، وانا زي ما اكون جايه من سفر طويل على رجلي. كل اللي عاوز اعمله اني احط راسي تحت الشجره وانام، بعد ما حسيت بالامان والحنان والرعايه، ودلوقتي كمان بتقدم لي الجواز والحب. ما اقدرش ارفض يا حان. يعني وافقتي؟ ايوه وافقت. طيب انا ليا عندك طلب تحققيه الاول. ايه هو؟ نوصل مشوار. مشوار؟ يعني حاجة زي كده، هنكمل رحلتك، بس المرة دي سوا، انا وانتي. مش فاهمة. لا، خلي بالك يا قمر، انت طلعت من عزبة الصيادين، كنت رايحة فين؟ على مصر. كويس، رايحة مصر لمين؟ الحسين. شيل الله اهل البيت، وايه تاني؟ ايوه وخالتي. ايوه خالتي انصاف. خالتي هتعمل لنا ايه؟ دي ست غلبانة. اللي ملوش كبير يشتري له كبير. صحيح، بس ازاي انا كنت ناسي؟ انت عاوزة تنسي الماضي كله يا قمر؟ ما تقدريش، مهما كان الماضي فيه الحلو وفيه المر. يلا بينا. اهلا وسهلا، شرفتوا مصر ونورتونا. مصر منورة بصحابها. ازيك يا ست انصاف؟ الله يسلمك يا ابني. انت مين يا اخوي؟ انا ما تقولي لها يا قمر، ساكتة ليه؟ ازيك يا قمر يا بنت اختي، وحشاني. انت فين وفين ايامك؟ عاملة ايه في الدنيا؟ انا كنت في دنيا تانية خالص يا خالتي. ليه بعد الشر يا اختي؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ده كتير كتير قوي. جم ناس كتير سألوا عليكي. ناس زي مين؟ والنبي ما انا فاكره يا قمر، اهو الناس من البلد سالوا عليكي ودوروا، ومنهم اللي قال انك عيانه. قمر دلوقتي بقت ما شاء الله، بقت تمام. كتر خيرك يا اخويا، البركه في الله وفيك، ما انت برضه زي ابوها. ابوها؟ هو انت مش اتجوزتي يا قمر يا بنتي؟ الاستاذ حامد جاي يطلبني منك يا خالتي انصاف. يا صلاه النبي يا صلاه النبي، قيمة وسيمة ومال هدومه. أيوة كده، الراجل الكبير يعرف قيمة الست وازاي يحترمها ويحطها في عينيه. ألف مبروك يا بنتي. يا عمر يا عمر، انت فين يا عمر؟ رد علي يا عمر. اسمع، ان كانت الحكايه حكايه فلوس امسك. ايه دول؟ قرشين تمشي بيهم حالك. انا مش شحاته ست بدور. اعتبرهم مصاريف عشان تدور كويس على صاحبتك. صاحبتها هنا ما سابتش البيت ده، وانا دلوقتي عايزها. يا عمر يا عمر، رد علي يا عمر. كده؟ طب امشوا اطلعوا بره بره بره. انت بتطرديني يا بدور؟ انا مش بدور، انت فاهم؟ انا مش بدور، انا بدور هاني. كده ما كانش العشم. الحق مش عليكم، الحق على اللي دخلكوا البيت، ولو هودتوا هنا تاني انا هبلغ البوليس. مع السلامة. بقى كده يا اخويا انت وهو اديكوا جبتمنا الكلام وعمالين تقولوا بلديات وقرايب ومش عارف ايه. طب قولولي من الاول على الحكاية، نوروني انوركوا وادلكوا على السكة السليمة. ودلوقتي بقى لمؤاخذة يعني طريق السلامة، مش عايز اشوف وشكوا تاني. مين دول يا عبد العليم؟ تلاقيه حجتها يا ست تهاني، ناس صيعة باين عليهم نصابين. نصابين يعني ايه؟ طردتهم بدور شر طردة. الراجل ده زي ما يكون شفته قبل كده. طنطة طنطة يا ست تهاني، بكري منجد العرايس. وانت جلال ولا مش فاكراني انت كمان؟ هي الحكاية ايه بالظبط؟ الحكاية وما فيها. ايوة الحكاية وما فيها. شفت يا ست تهاني، اكتر من كده ظلم وقاسيه. مش انت بس اللي اتظلمت وقاسيت، ناس كتيرة اتظلمت وقاست وما بتتكلمش. انتوا شفتوا ايه ولا تعرفوا ايه عن الظلم والقاسية؟ اسمع انت وهو. نعم. انتوا مالكوش حق تتهجموا على بيت في غياب صاحبه. حامد اخويا صحيح راجل طيب، انما دمه حر وحامي وما يرضاش عن اللي عملتوه ده. انا قلت احنا بلديات والعشم وكده، لكن انا بقى جاي عشان امر. امر؟ امر مين؟ هو كل واحد قبل يقول لي امر مين امر مين؟ امر يا عالم، امر يا ناس. ايوه ايوه، هي مش راحت لكم؟ راحت فين؟ قالت انها رايحه بلدها، رجعت عزبة الصيادين. الموت عندها اهوى من رجوع لعزبة الصيادين. امال يعني تفتكر راحت فين؟ انا جاي اسألك راحت فين. دور عليها في مصر، مش يمكن تكون راحت هناك. رحت ودورت، سألت خالتها، ما سبتش حتة حتى طنطة، وفي الاخر جيت هنا، مفيش غير اسكندرية هنا. ايوه، عشان اخد جزائي وانطرد. ومن مين؟ من بدور، بلدياتي وجارتي وبنت حتتي. انا بكري منجد العرايس بتاع زمان. ما تزعلش نفسك يا بكري، امال لو تعرف بتعمل معايا انا ايه. صعب علي يا ست تهاني. صحيح اللي يخرج من داره يتقل مقداره. انا بقى لا ليا دار ولا ليا متوى، انا تايه وحفضل تايه على ظهر الدنيا لحد ما الاقي قمر يموت. انتوا صعبتوا علي قوي وعايز اخدمكم، بس لو تسمعوا الكلام. هنسمع الكلام. وبشرط. اشروط يا ست تهاني. تنفذوا اللي هقولكوا عليه. ننفذ بس نعرف ايه هو؟ في الوقت المناسب هتعرفوه. هننفذ بس اعرف ليه بدور بتعمل فينا كده؟ ليه ليه؟ وانت يا جلال قلت ايه؟ هقول ايه؟ الامر لله، انا وبكري خلاص اتربطنا بحبل واحد. حبل؟ حبل ايه؟ حبل اسمه الغربة. الغربة يا ست تهاني، الغربة. استريحت؟ كان لازم نعمل الرحلة دي، كان لازم نبقى على نور. ده جواز يا قمر، عارف يعني ايه جواز على سنة الله ورسوله؟ وعرفت من خالتي انصاف كل حاجة عني، وعن امك الله يرحمها وجوزها والمعلم خميس، وعرفت كمان مين هو جلال. جلال اختفى من حياتي من بدري ونسيته الا في الاحلام، ومش عارفه انه مات ولا عايش. يعني بس يعني كنت بتحبيه؟ قلت تحت جناحه امان الراجل. والحب؟ كنا بنحلم. يا خساره، مش كل حلم لازم يتحقق. مسكين، هو صعبان عليك؟ طب وانا؟ انتوا الاتنين ضحكت عليكوا الايام والظروف. عييت، ما لقيتش حد جنبي، كنت بموت لولا اهتمامك وعلاجك ليه. انا ما نسيتش لحظه من العذاب اللي شفته وعشته وما كانش هو فيها جنبي. هو فين بس جلال؟ مات ولا عايش؟ اكيد مسكين قابلته هوايل منعته عنك. كان بحار وكان دايما بيغيب ويرجع يحكي لي حكايه الشاطر حسن. طبعا، وانت ست الحسن والجمال مش كده؟ انت اللي قلت لي احكي وقولي، ودايما عاوز تعرف. ايوه احكي وقولي من تاني، انا ما بشبعش من كلامك، بس ما تخبيش عني حاجة. كل حاجة هي قدامك، اللي عرفته واللي لسه هتعرفه. اسمع يا سيدي. لا خلاص بقى، كفاية كده، الفجر قرب يطلع. دي اول ليلة بضحى في بيتي واخد راحتي ولاقي جنبي اللي عايز يعرفني ويفهمني. قمر، كفاية يا قمر. لا مش كفاية، مش قبل ما اقول كل اللي عندي واخد حقي من الدنيا كإنسانة، وتعرفني وعرفك وعيش عيش في الدنيا في الحقيقة مش في الأحلام والوهم. يعني مش عاوزة تنامي عشان تحلمي؟ الحلم الجميل الواضح في لون الفجر اللي طلع علينا، الحلم اللي مع الصبر يحقق اللي احنا عاوزينه، زي ما حلمنا اهو بيتحقق قدام عينينا واحدة واحدة. بحر صافي وهادي، لا قرش ولا حوت، وبيت واسع وجميل، وشجرة الياسمين لسه صغيرة هتطلع تغطي الباب والشباك. أهم حاجة طوب الفرح الأبيض، أنا نفسها طوب الفرح الأبيض في لون الياسمين. قمر، قمر، ها؟ ها؟ انت رحت فين يا قمر؟ أنا كنت في الحلم في رحلة الغربة ورجعت. تعالي بقى هنا، كفاية لحد كده. وحلقيت جنبي دايما على طول للأبد، وغزالة وحرية. انسيهم يا قمر، سيبيهم في رحلة الغربة في الحلم في الوهم، خليكي معايا. وخميس، خميس اللي قتلته. انت ما قتلتيش حد، ما قتلتيش حد يا قمر، خالتك أنصاف قالت كده، وكل الناس في عزبة الصيادين بتقول كده. الحمد لله الحمد لله، أنا بريئة بريئة. انت بتنسي كتير يا قمر. ويا خوفي يا خوفي، لا تنسي انا مين. انت؟ انت مين؟ انا مش مصدقة اللي حصل، انا كنت مجنونة ولا هبي؟ بقى اعمل كده في نفسي، اسقي نفسي كاس المرار بايدي واجيب الكيد قدامه مية؟ لكن معلش، عشان حبك يا حاج، عشان حبك قبلتي شاركني فيك شريك، وعشان احقق لك اللي انت عايزه بتحلم بيه. طول الليل وانت نايم جنبي حاسه بيك، وفي النهار مهما كنت تخبي كنت برضو حاسه بيك، وعشان كده لازم ارضى يا حبيبي واستحمل واشيل عنك شوية. يا رب يا رب، انت وحدك اللي حاسس بيا. يا رب صبرني، قدرني اتحمل العذاب ده كله لوحدي. مين مين؟ انا شحتة يا ست بدور، مش عايزة حاجة. استنى يا شحت، استنى هقوم افتح لك اهو. الله، انت قافله على نفسك ليه يا ست الكل؟ الله الله الله الله، ايه اللي حاصل؟ انت بتعيطي؟ لا لا ابدا، مفيش يا شحت، ادخل انت المطبخ. الله الله، ايه اللي حصل يا ست بدور؟ هو انا خلاص يعني ما بقتش شحتة بتاع زمان؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ الوكالة ومحدش طايقني، والحال ما بقاش هو، حتى الست بدور اللي كانت عاملاني سرها وبتعاملني بإنسانية ما حصلتش، دلوقتي مش مدياني وش. خلاص انا ماشي يا ست بدور. مالك انت بس يا شحتة؟ انا اللي تعبانة عيانة. الف سلامة، ان شاء الله عدوينك، ان شاء الله هي. هي مين؟ اللي عمالة ترسم وتخطط، اللي عاوزة تحلق على كل حاجة، هي والشيطان اللي معاها. قصدك تاني؟ فتحي عينيك يا ست بدور، وخلي بالك من الحاج حامد وحطيه في عينيكي، ده ابن حلال وبيحبك قوي قوي. افتح اكتر من كده مش ممكن. انت طيبة قوي يا ست بدور، وخيرك عليا، وعشان كده بنصحك. كتر خيرك يا شحت. انا مش مطمن للي بيحصل دلوقتي في الوكالة، ولازم تحرصي على مال الحاج اللي هو مالك طبعا. احرص من ايه؟ من اللي استفردوا بالوكالة وطردوني منها، وما دام طردوني يبقى ناويين لهم على نية. ما عادش ليا نفس الحاجة يا شحتة. يبقى عملت لك عمل. ايوه مفيش غير كده، اصلا انا عارفها. عملك يا عمل؟ ازاي؟ اللي خلاها تعمل عمل تطفش بيه اللي اسمها قمر، مش هتعمل لك انت؟ قمر؟ عملت عمل لقمر؟ الله، هو انت ما تعرفيش؟ لا معرفش. مش بقول لك انت طيبة قوي، تقدري تقولي لي بقى حضرتك قمر راحت فين؟ قمر مين؟ يا نهار زي بعضه، ونسيتيها كمان؟ قمر اللي انت كنت عايزانا اتجوزها وخدتها تقعد عند امي ومين؟ انا مش فاكرة حاجة. منها لله، انا عارفها، كل ده من شغل الشبشابة اللي هي ماشية فيه. جايز. ايه قمر؟ الله قمر، انت سرحت فين؟ انت ليه جبتني هنا؟ البحر، هو في مكان اجمل من كده؟ انت عارف اني دايما بحلم بالبحر، بس كان بحر مخيف غضبان. والبيت اللي جنب البحر اهو احنا قاعدين فيه، وشجرة الياسمين اللي بتمد فراعها على حيطان البيت لحد ما تغطي الباب وشدك. انا هكتب البيت ده باسمك ويبقى ملكك. يبقى ما عادتش احلام، دي بتتحقق. طب الفرح اتحقق وحبت بيكي عن عينين الناس. طب وعينين البحر؟ انت ناسي ان البحر هيكون قدامي على طول. اللي انا عاوز اعرفه، انت بتحب البحر ولا بتخافي منه؟ اللي فيه، انا اتولدت في البحر. يعني ايه جنية بقى ولا ايه؟ وهخطفك يا حلو. وليه ما يكونش انا اللي هخطفك؟ احنا الاثنين خطفنا بعض. وخايف لحد يشاركني سعادتي ويخطفك مني؟ خايف. خايف من مين؟ من البحر ولا من شجرة الياسمين ولا من جلال؟ جلال حتى لو وهم او حقيقة، انا مستعد اقابله واهزمه عشانك يا قمر. انت بتزن على وداني ليه يا عبد العليم؟ كل اللي طلبتيه نفذته، وكل شيء ولو تمن. يا ساتر يا ساتر، هو لسه في تمن؟ مش مكفيك اللي انا بعتلك نفسي؟ مستقصده فيا حته صفقه؟ صراحه ربنا انا مش مستريحه للشغل معاك. دي ضربه العمر ومحسوبه، والجو دلوقتي قدامنا خالي. طب وبدور؟ ما عملتش حسابها ليه يا عبد العليم؟ سيبي بدور في حالها. ده من اللي عملتيه فيها حبسه نفسها بين اربع جدران وعماله تكلم روحها. طب وحامد اخويا صاحب المال؟ التوكيل مش معاكي وانت الكل في الكل. وبعدين سيبي حامد نايم في العسل مع شبابه اللي رجع. خليه يتمتع، وخلينا احنا بقى نشوف حالنا. كل املاكنا هتطرهن يا عبد العليم، حتى الوكاله والبيت الكبير. دي اجراءات سريه. فاهمه يعني ايه اجراءات سريه؟ يعني على الورق وكل الناس بتعملها. طب لو انضربنا بقى هنبيع العمارة والبيت والوكالة؟ لا لا لا، دي مغامرة جامدة قوي قوي يا عبد العليم. اضمنها برقبتي وبقلبي وروحي وعناية. انت هتضحك عليا ولا ايه؟ ودي كده بقى انك لسه مش مطمنالي، بعد ده كله مش مطمنالي. في حاجات كتيرة قوي يا عبد العليم لازم تعملها على ما اطمن لك. دول 7 مليون يا عبد العليم. يعني 7 مليون في الزمن ده؟ وبعدين مستكترهم على حبنا، اساس بيتنا ومستقبل حياتنا اولادنا. الكلام ده سبق لاوانه قوي، ومش قبل ما تنفذ اللي قلت لك عليه. يعني هنفضل نمثل على بعض؟ تشتميني واسكت وتهزقيني وابلع لحد ما كل الناس فهمت ان احنا عدوين. وهتفضل عدو كده ومش هقابلك وملكش كلمة عندي لحد ما تنفذ كل كلامي. يعني افضل محروم من الجمال ده كله وتفضل انت دفنة شبابك بالحياة وانا افضل اتعذب واتألم لحد امتى؟ لحد ما تنفذ اللي قلت لك عليه بالحرف الواحد. انا تهاني يا عبد العليم. وحياتك عندي، شوفي وحياتك عندي، انا نفذت كل طلباتك وبالحرف الواحد. والدليل اهو اهو عشان تعرف بس بعتدك عندي. وسكت ليه؟ ايه دي مفاجأة مش كده؟ اقري الورقة كويس لمؤاخذة يعني اتمعنني. ها مبسوطة؟ ايه ده ايه ده يا عبد العليم، انت طلقت مراتك؟ طلقتها يا ست تهاني. وقدرت تعملها؟ ده اخويا حامد ما قدرش يعملها ويطلق بدور. انا بقى لا مؤاخذه قدرت، وده كله عشان سواد عيونك وشبابك وجمالك طلقت ام العيال. شفت قد ايه انت غالي عندي؟ شفت قد ايه عبد العليم ضحى عشانك، باع مراته وعياله عشانك؟ ايه رايك بقى نروح البنك بكره؟ خليني افكر يا عبد العليم. على مهلك يا حبيبتي. حامد بدور ما تتكلمش، اسمعيني بس يا بدور. اسمع ايه؟ قلبك ده ولا قلبي؟ صحيح انا وحشتك اوي اوي، انا بعد كده مش هخليك تسافر لوحدك. بس انا ما كنتش لوحدي. من غيري تبقى كنت لوحدك؟ لوحدي ازاي بس؟ ما تسيبنيش ابدا بعد كده مهما حصل، حتى ولو انا قلت. بدور انا ما عملتش حاجة من غير اذنك. بعد كده عرفت اني كنت مجنونة. ايوه مجنونة، شفت؟ عشان ارضيك عملت ايه في نفسي؟ دست على قلبي وكرامتي وعلى اغلى حاجة عند الست. شفتي انا جبتلك ايه؟ حامد هتاكل بعقلي حلاوة بحتة الذهب دي؟ ما عجبتكيش اجيبلك غيرها واكبر كمان. لا انا لا عايزة ذهب ولا الماس، انت عارف انا عايزة ايه. عاوزة ايه يا بدور؟ انا طلبي مش كبير، انا بطلب العدل. ايه العدل؟ تراعي شعوري، تقدر عواطفي كزوجة، عايزة حقوقي ومطالبي. انا هنفذ كل طلباتك. من اول ما جيت جريت على الوكالة، مش مكفيك غيابك المدة دي كلها. الوكالة اتسرقت يا بدور واتهموا فيها بكري قريبك. هو مش قريبي، وكمان احنا مالنا وماله، حلالة شغال عندك. ده راجل طيب وصاحبي من زمان من ايام طنطا. احنا هنضيع الليلة دي في سيرة سباكري؟ خلينا في حالنا في نفسنا في الشوق والعطش اللي احنا فيه. مين؟ انا عبد العليم يا ست رهاني. افتح النار. عبد العليم ايه؟ حس بيه واقف على الباب، بلاش ادخل. ادخل. ايه الحكاية يا ست تهاني؟ انت خايف تفتحيلي ولا ايه؟ الحرص واجب يا عبد العليم برضو، مش يمكن. مش يمكن ايه؟ الله انت تبصيلي كده ليه؟ ايه الحكاية؟ انت فاكراني مين؟ البيت كبير وانا هنا في الشقة لوحدي، وجاي تقابلني في السر، يبقى الاستحراس واجب. مين انا؟ ده طمعان. شفت؟ طمعان يا عبد العليم، والطمعان يتخاف منه. طمعان اتجوزك يا ست هانم، اتجوزك. انا اتجوز مجرم قتل قتله. اسمع يا عبد العليم، انت لازم تسلم نفسك وتعترف. اعترف؟ اعترف بايه؟ باللي عملته يا عبد العليم. اللي عملته عملناه سوا. سوا، السرقة، تسويق شغل الوكالة، استولينا على سلفة البنك. اسألي نفسك بقى على اللي قتل بكري. انت اللي قتلت بكري. انا؟ يا شيخ حرام عليكي، انا عمري ما اعرف اقتل فرخة. منظر الدم بيخوفني حتى ولو كان دم فرخة. ازاي بقى هعرف اقضي على روح ربنا خلقها؟ امال مين اللي قتل بكري؟ اعدائه. هو في حد ملوش اعداء؟ زي مين يا عبد العليم؟ مين معاها على طول غير جلال؟ ولا اقولك ليه ما يكونش شحتة؟ يا راجل برضو شحتة؟ انا شايف كده. وليه ما تكونش بدور؟ بدور؟ انت شايفة كده؟ ايوه بدور، وفيه سبب وألف سبب. انت مش قلت ان برع القهوجي قال ان شافهم بيتقابلوا؟ ايوه. يبقى هي مفيش غيرها خافت لا يفضحها. اسمع يا عبد العليم. نعم. انت تخف رجلك اليومين دول احسن ما الفاس تقع في الراس. ده انا بدخل من الباب الخلفي بتاع الجنينة. الامر برضو ما يسلمش يا اخويا. ومشاريعنا مستقبلنا. كل شيء يقف لحد ما تعدي المصيبة دي. ما حدش عارف. على رأيك من عالم هيحصل ايه؟ بس انا مش عارف حواجه حامد بيه باي وش بعد كل اللي حصل. انت بتقولي وقعتي واغمى عليكي؟ وما دريتش بنفسي وكان البحر هياخدني واغرق. اسمع يا حامد، انت ما تسيبنيش تاني لوحدي. حاضر حاضر، بس انت متأكدة؟ بقولك كنت حموت حموت يا حامد. حتى اسأل الجيران. ايوه طبعا هسأل الجيران. طب قوليلي بالظبط ايه اللي حصل؟ بقولك حسيت بدوخة دوخة كده، ما حسيتش بعدها الا وانا في البيت ونايمة على السرير والجيران قاعدين حواليا وجايبين دكتور يكشف علي. كتر خيرهم. طبعا كتر خيرهم. بتقولي جابوا دكتور وكتب الروشتة دي؟ وريني كده، وريني يا قمر. انت متأكدة ان اللي حصل لك ده في الحقيقة مش حلم ولا كابوس؟ بقولك اسأل الجيران. طبعا انا هسألهم. انا خايفة يا حامد، مش عارفة مالي. كان نفسي كده تجيب لي معاك من اسكندرية فراولة. فراولة؟ اشمعنى يعني فراولة؟ نفسي رايحالها. مش ممكن، مستحيل، معجزة. لا لا لا، لازم اتأكد. ايوه اتأكد كويس قبل ما يحصل لعقلي حاجة. انت قايم على فين؟ انا اصل هنسافر، احنا مش هنقعد هنا ساعة واحدة، هنرجع اسكندرية فورا. بقى انت ندهاني هنا علشان كده؟ هنرجع تاني للاحلام والكوابيس. انت مش عارفة امر؟ قولي له يا بدور، انت استاذة في الحركات دي. جاتك ايه يا تهاني؟ حركات عن حركات تفرق. فرق الصابع عن المعلم. يا اخوانا مش كده. ده انا كنت فاكركم هتفرحوا تقوموا تقتلوا الفرحة في عينيكوا. الله، مفيش حتى زغروطة واحدة ولا حتى كلمة مبروك. مش الدكتور طمنك؟ يبقى ايه لازمتنا؟ طب مفيش حد يقف جنبها يسأل عنها، يعمل لها كوباية مية سخنة حتى؟ انت عايزنا نعمل ايه يا حامي؟ نقوم نرقص؟ الراجل لسه دمه مبردش والحزن مالي القلوب. وبعدين احنا فين والفرح فين؟ اللي في بالك يا اخويا لسه بدري عليه، ده لو حصل. لا بقى، انتوا فعلا مش مصدقين. لا يا اخويا مصدقين، حتى بالامارة نفسها غنى عليها ونفسها في المشمش. لا في الفراولة يا اختي. الطب اتقدم يا جماعة، العلم قال كلمته، الاشعة والادوية والليزر، وفوق ده كله ارادة ربنا سبحانه وتعالى ومشيئة ربنا، رحمة ربنا اللي بتنزل على عبيده في كل لحظة وكل ثانية. هو السميع، هو القريب، مجيب الدعوات. قالوا الجمل طلع النخلة. قالوا ادي الجمل وادي النخلة. يا رب يا مجيب الدعوات يا رب. اخويا جرى العقل حاجة. الو انا شحتة الشحات، قائم باعمال حامد الطيب. لا حاليا مش موجود. اندهلك الاستاذ جلال؟ لا معرفش هيجي امتى. عبد العليم ما عادش بيشتغل عندنا خلاص، راحت عليه. ورجال الامن والعدالة بيطردوه، ده غير الانتربول. كده طيب، مع السلامة. ايوه جاي، قهوة المعلمين المظبوطة والشيشة الحمي. الله. السلام، عيني عليك بردة يا واد شحتة بيه. باين عليك الإدارة بصحيح. قاعد كده على المكتب ومالي مركزك. طيب حط الشاي المنعنع عندك يا واد يا برع. من عينيا يا سيدي المعلمين يا شحتة بالشحات. وناولني الشيش. من عينيا حاضر. وإيه؟ اتفضل. الله، ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه ده كله؟ ده مرسوم اخر رسمه. طب والنعمه باين عليك. انت لسه شفت حاجه؟ ايوه والله، وتحقق الامل والمراد. خلاص، في ايدي اداره الشغل ده كله انا وجلال، قصدي الاستاذ جلال. امال فين عبد عليم؟ ما عدناش بنشوفه. ان شاء الله هتشوفه في القفص. الله، قلبك طيب يا شحت بيه. من اللي عملوا فيا يا بورعي؟ ده نشف دم. خلاص بقى، كفايه اللي حصل له. ده انا وجلال، الاستاذ جلال، اكتشفنا وراه بلاوي في حسابات الوكاله. تزوير وسرقه وسحب على المكشوف. الوكاله مهدده بالافلاس يا بورعي. الله، طب وعمل ايه بقى الراجل الطيب حامد الطيب؟ مع كل ده وتصدق ان الراجل يقول ايه؟ منه لله. الله، يعني مش هيوديه في داهية؟ اللي انا مش فاهمه، مش عايز يبلغ عنه ليه؟ ده عمل مصايب كبيرة. طبعا، وانت املك ونفسك وبنى عينك يعلقوه على حبل المشنقة ومن غير محاكمة. عامل ايه يا جلال يا ابني؟ الحمد لله احسن. وشغل الوكالة؟ بقولك ايه، خلي بالك وفتح عينيك، خصوصا من اللي اسمه شاحتة. حضرتك حطيت على كتافي مسؤولية كبيرة قوي. انت قدها وقدود. شغلك على المراكب علمك كتير، ده غير انك ما شاء الله يعني مخك كبير. ما هو كل ما بفتح دفتر بكتشف حسابات تخوف. انا استاهل. ايوه، سلمت رقبة الانسان ما عندوش ضمير. هو ما عندوش ضمير وبس يا حاج، ده خان الامانة كمان. منه لله، منه لله. والعجيب ان حضرتك مش عايز تاخد ضده اي اجراء. مش كفاية انه مرعوب وهربان من حكاية بكري؟ هو حضرتك مش عارف انه طلع بريء من حكاية بكري دي؟ بريء؟ بريء ازاي؟ التحقيقات والطب الشرعي اظهر ان بكري مات موتة ربه بالسكتة. الحمد لله. هو فعلا الحمد لله، بكر الله يرحمه كان دايما يوصيني بالستر، وهو ربنا ستر عليه. وستر علينا. انا كنت شايل هم عبد العليم، مسكين فتح بيت وعنده ولاد. انت خايف عليه وهو مش خايف على نفسه يا حاج. اسمع جلال، لو تقدر تتفاهم مع عبد العليم، يعني لو يرجع اللي خده ويصلح الغلط بالذوق يبقى احسن، وكان الله بالسر عليم. طب ولو مرضيش بالذوق؟ احنا برضو مش هنعامله بغلطه، ان الله حليم ستار. انا في حياتي ما شفتش اخلاق بالشكل ده. ربنا يزيدك من نعيمه يا حاج حامد يا طيب. اما عبد العليم بقى، انا جيت. مين عبد العليم؟ ما قدرتش امنعه يا حاج. تمنعه ليه يا شيحته؟ ده مهما كان مننا وعلينا، ده متربي واكل عيش وملح في الوكالة دي. بس ما طمرتش فيه التربية. هي حصلت اللي ازيك اتكلم معايا شحتة يا شحات؟ بس شريف وايده نظيفة. اسمع شحات، روح يا شحتة، روح انت هات حاجة لعبد العليم يشربها على ما نتفاهم. وانا اموت في التفاهم، بس على انفاض، مش قدام الناس الغرب. جلال مش غريب يا عبد العليم، من هنا ورايح جلال بدالي في الوكالة. كده انا مؤكد يعني اتكلم؟ اتكلم وخد راحتك يا عبد العليم. ابدأ منين؟ من اول بكر اللي اتقتل واتهموني فيه وبعدين طلع انه مات بالسكتة، ولا من الشغل اللي في رقبت السنين دي كلها لحد ما الوكالة وقفت على رجلها وبقى لها اسم وغير يتفسح ويتمتع ويتجوز؟ ده غير روحي يا عبد العليم وتعالى يا عبد العليم. هات من الاخر يا عبد العليم. تعجبني، عايزكوا تدولي خلو وطرف ويا دار ما دخلك شر. هتدوني كام؟ خلو طرف ولا خلو رجل؟ ما تفرقش قوي يعني. احنا عمالين نكتشف بلاوي في ذمتك. انا في ذمتي بلاوي تانية اخطر، اسرار عائلية، ولحد دلوقتي انا محترمها. ولا ايه يا حامد بيه؟ اسمع يا جلال، بقول لك ايه، اتفضل انت دلوقتي وسيبنا لوحدنا، متخليش حد يدخل علينا المكتب. امرك امرك يا حامد بيه. عليك نور كده بقى نعرف ناخد راحتنا ونتكلم. اسمع يا حامد، طيب طول عمري وش السعد عليك، ودلوقتي انا جاي افرحك واعرض عليك مشروع هناكل منه الشات. انا وانت هنبقى شركة. ايه على اخر الزمن جاي تشاركني يا عبد العليم؟ اه امال انا بمجهودي وشطارتي وانت بامكانياتك المادية. اه تقصد المال يعني؟ طبعا طول عمرك معاك المال، وانت بقى اللي هتستثمره. قلت ايه ده؟ بدل ما تصلح وترجع اللي سرقته وتعتذر، لا انا هبلغ البوليس. ما تقدرش ما تقدرش تبلغ عن نسيبك. نسيبي؟ ايوه انا جوز اختك، جوز تهاني هانم الطيب. يا شحتة يا جمال، تهاني انده، تهاني تهاني تعالي يا تهاني. نعم يا حامد. تعالي. ايه اللي حصل يا حامد؟ تعالي اسمعي عبد العليم بيقول ايه. بتقول ايه يا عبد العليم؟ بقول انك موافقة على الجواز. جواز ايه؟ احنا مش اتفقنا؟ ما اتفقناش على حاجة. انت ايه تكون جنب اللي تقدمولي زمان ولحد النهاردة؟ انت حيلا حتس موظف حسابات. تهاني الله، انت مش قلتي روح طلق مراتك وام عيالك بالتلاتة؟ وانا مال يا اخويا بالتلاتة ولا بالاربعة؟ مالك ازاي؟ ده انت قلتي طلق من هنا وتقدم لاخويا اطلب ايدي من هنا عشان جوازنا يتم في النور وفي موكب كبير وزفة ما حصلتش وكل الناس تقف تتفرج واخويا حمد يرقص قدام الزفة وانت لابسة فستان ابيض وطرحة لحد ما ينقفل علينا باب. مش ده كلامك؟ انا جاي دلوقتي انفذه. قلبي قلبي حامد حموت. حامد ما تشر عليك يا حامد، ان شاء الله. انا يا اخويا انا مش ممكن اسيبك، مش ممكن اسيبك ابدا ابدا. ما تصدقش عبد العليم، انا مش ممكن اسيبك. اخويا رد عليا يا اخويا. شحتة الحامد شحتة. اعملي دلوقتي؟ نايم والدكتور لسه ماشي من عنده. وقال ايه الدكتور؟ طمنا بس طلب منه انه ما يتحركش من السرير. استرها يا رب استرها يا رب. وانتي عامله ايه يا قمر؟ عامل ايه؟ زعلانه عشان اللي بيحصل قدامي. وانتي مالك يا حبيبتي؟ خليكي في حالك. تهاني تهاني صحي. نعم يا اخويا نعم يا حبيبتي. ليه يا تهاني؟ ما تتعبش نفسك يا اخويا، انت وراك الناس عايزينك. انا عاوز اعرف ليه عملتي كده. حامد حامد حقولي يا حامد. وهو لازم اعرف. بقولك ايه يا قمر؟ نعم. روح اعملي كوباية ليمون لحامد. حاضر. انت ليه مش عاوزة تتكلمي قدامها مع ان دورها اكبر دور في حكايتنا؟ انا اختك، انا حبيبتك، انا الاول، لكن هي تستحمل. تستحمل ايه بس ولا ايه؟ ده انا شايل همها وهم اللي في بطنها. وانا انا اختك مش شايل همي. ايه اللي ناقصك؟ سمعت كلامك ونفذت طلباتك والمال تحت امرك، في ايه اكتر من كده؟ اسأل روحك يا حامي، لما انت معاك كل حاجة بتدور على ايه؟ واتجوزت مرة واتنين ليه؟ انا راجل وصاحب مال ولازم اسيب ذكرى. وانا انسانة انسانة لحم ودم ولسه عايشة على ظهر الدنيا. تقومي تبصي لواحد زي عبد العليم؟ انا ما اخترتوش يا حامد، احنا اتقابلنا في الغربة، غربة الطريق اللي كنت ماشية فيه الواحد يا حامد لما سبتني. يمكن انا كنت اناني لما فكرت في نفسي وبس. ورحت تعيش حياتك وتحقق رغباتك وتجوزت. انا سمعت كلامك وكلام بدور وجرالي اللي جرالي، لازم دلوقتي اصلح اللي كان. انا هعترف لجلال، انا هفك سجن قمر. وانا مين هيفك سجني يا اخويا؟ المركب هتغرق وكل واحد يهرب بجلده كده. طب وابنك الولد؟ ما بقاش يهمني اي شيء، لازم الكل يعرف الحقيقة، لازم استريح وريح ضميري عشان اعرف انام. انام حامد اخويا خلاص اشترى اللي هو عايزه وبقى راحة البال. سلامتك يا حاج حامد، ألف بعد الشر عليك. أمال فين جلال يا شحتة؟ أنا هنا يا حامد بيه، إزيك دلوقتي؟ تعال يا جلال، تعال يا ابني. طب خليك نايم بس، خليك مستريح. ما تقومش. تعال، تعال أقعد جنبي هنا. إحنا جينا عشان نطمن ونقول لك ألف سلامة. الله يسلمك، الله يسلمك يا ابني. خلاص يا جلال، هتقعد معانا؟ مش هتمشي يا جلال؟ ايوه، مش هتسافر وتسيبنا بعد اللي شفته يا حاج حامد؟ انا اصلي بعشق المتاهات. لا لا لا، ما هو لازم تستقر معانا بقى. امسك امسك يا ابني، امسك، ادي مفاتيح الخزنة، وطبعا معاك مفاتيح الوكالة. انت وشحتة هتعملوا حاجات كتير. طيب طيب، انا تحت امرك، بس مش لما حضرتك تقوم بالسلامة. انا كويس، ولازم اتكلم معاك وفضفض عشان استريح من اللي على صدري. مش يمكن يكون الكلام هو العلاج؟ بس يعني مش لازم حضرتك تتعب نفسك كده. انا خلاص يا جلال، تعبت من زمان لما رفضت النصيب وحاولت اعاند حكم القدر. مشكلتي شايلها على كتافي لوحدي، عاوز واحد مخلص زيك يشيلها معايا عشان استريح وريح ضميري واعرف انام. للدرجة دي انت بتتعذب؟ وللدرجة دي انت واثق فيا؟ عشان انت اتألمت في حياتك تقدر تحس بيا وتقدر ألمي. اسمعني كويس يا ابني، انا غلطت كتير في حياتي. ومين في حياته ما غلطش يا حاج؟ كنت مستعد ادفع حياتي تمن الخلفة، اتمنيت لو طلعت فقير بس اخلف، ولو صحتي تروح ويبقى لي ولد، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى سمع دعايا وحقق لي اللي انا بتمناه. تفتكر الصح ايه؟ المال والصحة، ولا البنون من غير مال ولا صحة؟ انا لا جربت ده ولا جربت ده، انا جربت الصبر والرضا. وعدم الرضا كان السوس اللي بيشغي في البيت الكبير ده. واد يا شيخ. نعم. انت قاعد عندك بتعمل ايه؟ مستني الاستاذ جلال، اصله جوه مع حامد بيه. جوه اللي اسمه جلال وصل هنا كمان؟ مش كفاية حط ايده على الوكالة؟ الحاج هو اللي طلبه بالاسم. خلاص يا اخويا، بقيتوا زي السمنة على العسل. انتوا بتتفقوا على ايه من وراي؟ عبد العليم هو بس المخلص، هو اللي بيفهمني وبيحبني. روح يلا اندهله، انده لعبد العليم حال. بلاش سيرة التعابين دي يا ست تهاني. اسم الله عليك يا قطة يا مغمضة. طول عمرك يا شحتة بتكره عبد العليم لانه احسن منك. انت ناسي انك في يوم اتفقت مع عبدور على انكوا تخلصوا من قمر؟ وليه بس نجدد الاحزان؟ اللي انا بقولك عليه تنفذه، فاهم؟ فاهم فاهم يا ست تهاني، الامر لله، ندور لك على عبد العليم. بلاش تجيب سيرة الراجل ده في بيتي. مش بيتك يا ست بدور، ده بيت اخويا يا اختي حامد، وحامد ده يبقى جوزي. جوزك بس على الورق، بالأمر انه خلاص عايش على طول مع قمر. حامد ما بعنيش، احنا اتفقنا على كده، المهم اللي يضحك في الاخر. مش باين هتضحكي خالص، لان الولد هو اللي يقش يا بدور، يقش. يا ستات يا ستات، الراجل مريض جوه والدكتور محرج عليه. محرج عليه سيرة عبد العليم؟ انت بالك بس، ومال عبد العليم؟ حرامي، ومش ممكن يدخل الوكالة تاني. لا بقى، هيدخل هيدخل ومش هيدخل الوكالة وبس، هيدخل البيت الكبير كمان غصب عنك، ولو مش عاجبك هرجعك طنطة، بس المرة دي محدش هيسأل عنك. اسمع يا جلال يا ابني، اسمعني كويس، ما عادش في وقت. انا سمعك يا حاج حامد. انت كنت فين يا ابني؟ كنت في الوكالة. لا، كنت فين من زمان، زمان خالص. زمان خالص. ايوه، انا اعرف اسمك من مدة، وكنت مستنيك لحد ما جيت، لكن يا خسارة جيت متأخر، متأخر قوي. انا مش فاهم حاجة يا حاج. رحت مصر، سألت في سيدنا الحسين عند الست انصاف. انصاف؟ ايوه. خالد امر؟ ايوه. ورحت عزبة الصيادين، سألت هناك وتقصت، تهت، تهت في المكان وتهت في الزمان، زي ما كن رحت بلد مسحورة، محدش رضي يعترف بيك ولا بالحكاية كلها. ياه، انت كمان عشت في متاهات، وانا اللي عامل زي الشاطر حسن. وانا حاولت اخلص ضميري، وكل خطوة كانت بحساب. كنت بحلم بيها كل يوم. كانت وحيدة، ضعيفة، مريضة، محتاجة سند، وهي اللي رضيت، وفي شهود. كل شمعة كنت بولعها، كل دمعة، كل نجمة في السماء كانت قمر. انا كنت عايش مستني معجزة، لحد ما لقيت مركب رايح في المجهول، مركب مهجور السكان، ماشي في بحر الظلمات، ناديت عليه يرسع الشط، وبقانون اسمه الرحمة حصلت المعجزة. الرحمة، المعجزة. فتحت لها بيتي، ودلوقتي بقت صاحبة البيت ده كله. اتجوزتها؟ اتجوزت قمر؟ على سنة الله ورسوله. ادخلي، تعالي يا قمر. ازيك دلوقتي يا حاج؟ ها؟ عامل ايه؟ مش عاوز حاجة؟ قمر، انت لسه عندك ضيوف؟ تعالي، تعالي يا قمر، ده مش ضيف، ده مدير الوكالة الجديد. انت خدت الدواء يا حامد؟ هاخده، بس اوعى تنسى زي كل مرة، لازم تخلي بالك من المواعيد. صحتك يا حاج، في ناس كتير قوي عايزين. حاضر حاضر يا قمر، بس مش تسلمي على الضيف وتشوفيه يشرب ايه؟ حاضر، حالا حالا هعمل الشاي. قمر، انت مش عارفاني؟ مش انت مدير الوكالة الجديد؟ انا جلال، جلال. مش واخدة بالي. اهلا وسهلا يا استاذ جلال. ازاي مش واخدة بالك؟ يعني ايه؟ ده انا جلال. بصيلي كويس، افتكري عزبة الصيادين، عاشور، المعلم خميس، انا جلال. انا معرفش انت بتتكلم عن ايه. يبقى انت مش قمر. ايوه، انت لا يمكن تكوني قمر، انت مش قمر. الحمد لله. ايوه يا حاج حامد، دي مش قمر، لا دي واحدة تانية، دي مش عارفاني خالص. ما هو لو دي قمر اللي انا اعرفها، يبقى فين اللهفة؟ فين الشوق من نار الغربة والتوهان؟ فين الاخلاص والوفاء اللي تعهدنا عليه واحنا لسه صغيرين؟ فين مشوار الخطر والهروب من الموت والقتل؟ انا كمان مستعجب، بس ازاي مش هي؟ لازم تتأكد كويس، لازم تكلمها وتكلمك. كلميها يا قمر، ردي عليه، قولي له حاجة. اقول ايه؟ اقول ايه الواحد معرفوش؟ انت مش تعرفي الراجل ده، الراجل اللي قدامك ده مش سبق قابلتيه قبل كده؟ لا انا معرفوش ولا عمري شفته قبل كده. ايه بصيلي كويس يا عمر، بصوا في وشي، بصوا في عينيا، كلمين، افتكري يا بنت الحلال. طب معلش على مهلك شوية، تعالي تعالي، انا مش تعالي بس الحقوني الحقوني. طيب طيب الحقني الحقني يا حرمي، ما تخافيش ابعد عني حوله، ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش، خلاص خلاص خلاص يا جلال كفاية لحد كده، ابعد ايده عني يا حامد. حاضر حاضر، عاوز يخنقني. لا لا لا هيقتلني، ما تخافيش هيخنقني يا ما تخافيش ما تخافيش. قمر يا قمر قمر، خلاص خلاص يا اخ جلال خلاص. دي مش عارفاني الحقيقة، مش عارفاك، ولا انت اللي مش عارفها. قصدك ان انا مجنون يعني؟ دي هي قمر، قمر بشحمها ولحمها. طب خلاص خلاص، انا بس عاوزك تخلي بالك كويس وتتأكد الاول. بقولك انا متأكد، انا معلش يا حامد بيه، حقك علي. طب والعمل دلوقتي؟ يعني ما فيش مانع تشوفها مرة تانية عشان نقطع الشك باليقين. لازم يا ابني. انا هيجنوا العقل حاجة يا عالم. يا قمر يا قمر، يا بنت بعيدي عن البحر لا يخطفك، وانت كده عمالة تجري ورا الموج زي الغزالة. انا غزالة، انا غزالة. انا عارفة كل رجال في العزبة بيجوا عليكي على ايه، وخصوصا اللي ما يتسماش خميس الحمار. خميس خميس، عارفك اول ما تيجي سيرة الجواز تعيط. اوعى تكون مستنيه اسمه جلال ده، راح يا بنتي والمراكب حلت قلوعها ودخلت الغميم ومشيت من بلاد الله لخلق الله. البحر البحر البحر، ما تتعلقيش يا بنتي في الحبال الدايبة يا عالم، انت حياتك تعملي ايه بالرمل؟ بيت من الرملة، بيت صغير على شط البحر، شجرة ياسمين مغطية الباب والشباك، وطول الليل والنهار الموج يضرب حيطان، في وسط الموج في قلب الموج شايفاه وحد يندهلي بيشاورلي، هو هو حورية يا حورية. انا حورية. اسم حلو مش كده؟ دخلت نفوخ المعلم خميس الحمار وانا خلاص اتجوزت الجوازة، انما ايه سوق المعلم خميس دفع، خميس ملك الكار دفع سكينة فلوس يا بيت، كل ما تغرفي منها ما تفضاش. لا لا لا مفيش حاجة اسمها لا، سلم يا معلم خميس. تعالي يا حلو اسمعي كلام الله، هي بتحصلك كده ليه؟ ده انا دافع فيكي دم قلبي. خميس ايه ده؟ انت مين يا جدع انت؟ انا اللي هاخد روحك لو ما سبتش قمر. سيبني سيبني كده. طب خد، انت عملت ايه؟ قتلته قتلته. انت تقتلي؟ ايوه ايوه قتلت قتلت قتلت. معقوله معقوله واحده زيك وفي سنك وجمالك ده تقتل؟ هو القتل لعبة؟ انت مين يا ست انت؟ انا واحدة زيك. قتلتي؟ انا اللي اتقتلت، انا اللي اتقتلت، انا اللي اتقتلت. جلال جلال قمر جلال قمر، اصحي يا قمر. عاملة ايه؟ اصحي يا قمر. عاملة ايه؟ انا خايف عليها. دي بسبعة ارواح سألنا. انا انت اللي عامل يا اخويا. انا خفيت خلاص، نسيت المرض ودبت الصحة في بدني، وده اللي احنا عايزينه. خلي بالك من نفسك يا حامد. انا خلاص مش عاوز حاجة، انا مستعد اموت بس قمر تعيش. قمر ولا اللي في بطن قمر؟ الاتنين الاتنين يا تهاني. قمر لازم تقوم بالسلامة الاول وتعرف كل حاجة حواليها، تعرف اللي حصل زمان والنهاردة واللي هيحصل بكرة، وبعدين تختار. يعني ايه تختار يا حامد؟ تاخد فرصة من تاني، تختار حياتها من اول وجديد في النور بكامل ارادتها. بعد ايه يا ابن امي وابويا؟ بعد ايه؟ الحياة قدام قمر لسه طويلة، اما انا مش هسامح نفسي لو جرالها اي حاجة. انا بعت الشحتة وجلال يجيبوا الدكتور. ما بلاش جلال دلوقتي يا حامد. ازاي بس؟ هو المفتاح اللي هيفك سجن قمر. قمر مراتي، ام ابني. طب يا حبيبي قمنا مستريح. هفضل جنبها لحد ما اطمن عليها. للدرجة دي؟ ايوه للدرجة دي يا تهاني. عيني عليا. حامد، حامد، حامد دي صحيت وبتناديك. حامد انت عامل ايه؟ اخدت الدواء يا حامد؟ انا كويس، كويس قوي. انت اللي عاملة ايه؟ طمنيني يا قمر. انا بحبك يا حامد. ايه بتحبيني؟ قمر ردي عليا، انت صحية ولا نايمة؟ صحية، صحية يا حامد، صحية قوي. صحية بس ده ما يمنعش انك بتحلمي برضو وانت صاحية. كنت زمان ما بعرفش افرق بين الحلم والحقيقة، بين الوهم والخيال، من الصدق والكذب. طب ودلوقتي؟ ما تخافش. لا انا خايف. ليه ده انا قلت لك بحبك وبقولها تاني، بحبك يا حامد، يا جوزي، يا ابو ابني. وده يخوفني اكتر ويحيرني اكتر. حسبي عليا يا قمر، لا تسجنيني معاكي في بحر الاوهام وتتوهيني يا بنت الناس في دنياك العجيبة الغريبة. استريحي الأول وفكري كويس ونامي قبل ما تحكمي عليا بالغربة معاكي. برضو بحبك، بحبك، بحبك. نامت يا حامد؟ أيوة نامت. إيه الكلام الغريب اللي بتقوله ده؟ تفتكر يا تهاني هي خفت خلاص؟ خفت؟ انا مش مصدقة، دي بتخرف. انا كمان بقول كده، وعشان كده لازم اخليها تقابل جلال تاني. انت بتقول ايه يا حامد؟ انت عايز تفضحنا؟ عايز تفضح عيلة الطيب؟ ده بدل ما تطلب البوليس يقبض عليه بتهمة الاحتيال والنصب. جلال ما عملش احتيال ونصب. ازاي؟ ازاي يا حامد يا طيب وهو عاوز يخطف مراتك؟ انا بقول لازم يكلمها وتكلمه عشان نعرف، لازم نعرف. لازم ازاي؟ لازم ازاي؟ واللي احنا عملناه يتهد في لحظة. في لحظة صراحة، في لحظة وضوح، تكشف الحقيقة كلها. الحقيقة بقى ان اللي اسمه جلال ده مجرم. مين قال كده؟ انا، لان قمر اللي عمال يدور عليها مش هي قمر مراتك. ايه؟ ازاي بقى؟ اكبر دليل انها ما عرفتوش، مع انها عمالة تحلم بيه ليل ونهار، وهو كمان كان باين عليه من تصرفاته انه كان بيطاردني. ايوه بيطاردني، وبيطارد بدور من زمان. طب وليه جلال يعمل كده؟ حرامي نصاب، عايز يضحك علينا وعلى بنت مسكينة ضعيفة، عايز يخطفها عشان يعذبها. وقال ايه؟ باسم الحب. بالشكل ده يا تهاني هنرجع تاني للتوهان. انت يا اخويا اللي دخلت التوهان برجليك، انت يا اخويا اللي دخلت التوهان بمزاجك. حد قالك اتجوز؟ كل حاجة تمت بحساب وبمشورتك. الحاجة الغريبة ان اللي اتجوزتها واللي نايمة قدامنا دلوقتي تطلع مش قمر. امال تفتكري تبقى مين؟ دي تبقى حورية. ها؟ ايوة حورية. انا نظري ما يخيبش ابدا. انت بتقول ايه يا استاذ جلال؟ اللي انا قلته يا شحتة، قمر ماتت. ماتت ازاي وهي من شوية كانت معانا؟ بتكلمنا وبنتكلم معاها. لا لا لا دي مش قمر، دي واحدة تانية. قمر الحقيقية اتقتلت. كمان اتقتلت؟ ومين اللي قتلها؟ اللي قتلها تهاني وبدور. اه واكيد عبد العليم معاهم. ودفنوها في طنطا يمكن، ولا في البيت الكبير ده. جايز. وضحكوا على الناس وعلى حامد الراجل الطيب. يعني جوزوا واحدة مقتولة، اللهم احفظنا. حامد الطيب اتجوز واحدة تانية مش قمر، لكن اللي في بيت الطيب دلوقتي، لا دي مش قمر، دي غزالة. غزالة؟ ايوة. وبتضحك عليهم، واكيد مشتركة في قتل قمر. بس انا بقى انا مش حاسبها. النار يا عبد العليم، النار. فين فين فين انت بتدور؟ فين يا عبد العليم؟ النار هنا في جسمي، جوايا، في حشايا. يا حبيبي يا ساتر استر، الدرجه دي؟ خطفته. ايوه خطفته. قمر حطت حامد في جيبها. طبعا مش ام الولد. المصيبه بقى لا يكون حبها. وانا اختي عبد العليم اللي تعبت وشقيت العمر كله، مستقبلي وشبابي اللي ضحيت بيهم علشان حامد، وياما رفضت عرسان اشكال والوان، واقول ما سيبش حامد لوحده ابدا، اضيع انا واتحرق واروح في داهيه. معاش ولا كان. البنت دي وراها حكايه غويطه، هي واللي اسمه جلال. بس بقى اذا كانت عرفت تخدع حامد دي، انا بقى صحلها قوي. انا اللي جبت ده كله لنفسي يا عبد العليم، انا اللي رسمت وخططت عشان الجوازة تتم. بس كنت متأكدة انها مش هتخلف. تقوم تخلف وتملك وتتملك حتى على قلب الراجل. وانا اروح فين يا عبد العليم؟ تاهت ولقيناها. اسمعي يا ست، قولي يا عبد العليم، انا سامعاك اهو. انا عندي المستندات، كل الاوراق اللي هتودي قمر في 60 داهية عندي، وانا حصرف من جنيه الالف يا عبد العليم. ونعرف حتة واد محامي هيعرف يخلصني من قمر. بالقانون، المحكمة هي قضية نسب، حجر وعدم اهلية. والفضيحة يا عبد العليم؟ اللي بيزمر ما بيغطيش دقنه. على رأيك يا عبد العليم، طب هي فين الاوراق والمستندات؟ كشوفات وتحاليل طبية، مفيش دكتور راح له حامد بيه الا وكنت اروح معاه، وكان يقول لي على كل حاجة. وحامد بيه قال بعضمة لسانه، يا عبد العليم انا راجل عقيم، يعني العمر كله مش هخلف. هو قال كده يا عبد العليم؟ الاوراق دي كلها عندك؟ ايوه واكتر. ده انا بقى سمعت وشفت وعرفت في حاجات كتير. يعني لو رفعنا بالاوراق دي قضية مؤكد نكسبها؟ طبعا. حامد كدب عليكوا كلكوا، حامد كدب حتى على نفسه، والعيب في عدم الخلفة كان منه هو تاني، مش من حد تاني. خلاص يا عبد العليم، امشي في القضية. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ اقدر اعرف هيعود عليا ايه؟ اطلب يا عبد العليم، شبيك لبيك. ما انا سبق وطلبت وطلعتني عيل قدام الناس، وبعد ما طلقت ام العيال رفضتيني. والفلوس اللي خدتها يا عبد العليم؟ في الحفظ والصون، شايلهم لك وبستثمرهم في شوية مشاريع هتعجبك قوي. بس بقى انا قلبي متوغوش اليومين دول على السيغة بتاعتك، وخايف عليهم من قمر ولا بدور؟ بدور خلاص سلمت. يبقى مفيش غير قمر. عايزاني اعمل لك ايه فيها؟ خلصني منها يا عبد العليم. واجب، وكله بحسابه. شايفك فرحان يا حامد. ايه مالك؟ باين عليا قوي. اتحقق مرادك واللي انت عايزه حصل؟ كله بامر الله، كله بامر الله. يعني خلاص هتسيبني؟ مين قال كده يا بدور؟ غيابك عني وسكوتك قدامي، والنهارده جاي فرحان. ما انت عارفه بقى الظروف اللي احنا فيها. بس انا ما استاهلش ده كله، ده انا قتلت بكري عشانك. قتلت بكري؟ بكري هو اللي قتل نفسه بايده، الله يرحمه ما كانش عاوز يعيش الا في الماضي. وعملت ايه في نفسي عشان ارضيك؟ دست على قلبي وعلى اغلى حاجه عند الست، على مشاعري وكرامتي، ورضيت حد يشاركني فيك، وكل الناس قالت عليا مجنونه. انا نفسي بس يا بدور اعرف طلباتك ايه. العدل، العدل يا حامد. انت حللت لنفسك اللي حرمته على نفسي، السلسبيل اللي بتشرب منه بيمر قدامي وحرمته عليا، فاهم يا حامد؟ قلبي بايدي انجرح في لحظه حب، باسم الحب انا اتظلمت، والحد كده كفايه. ولو هرجع للفقر وعشت الفقر كفايه. فك سجني يا حامد، سامحني، مش قادره استحمل اكتر من كده، مش قادره، طلقني. سهرانه ليه لحد دلوقتي؟ مشتاقه للبحر تاني يا قمر. شايف ايه دي بقى اللي طارت في السماء؟ دي النجمه موديل. لا دي شهاب، ربنا بيحذف بيه الشيطان. طب ليه ما تكونش ليله القدر؟ ليله القدر غربال منور في السماء، وما يشوفوش غير الموعودين. لو شفتي ليله القدر تطلبي لنفسك ايه؟ قبل ما اطلب لنفسي هطلب لك، هطلب. قولي بسرعه. الستر. افتكرتك هتطلبي حاجه تانية. هو في حاجه احسن من الستر؟ طب وايه كمان؟ اعيش معاك 100 سنة، 1,000,000 سنة. وده بقى يعني كلام احلام ولا حقيقه؟ انا حلمت واتحقق، ومش بعيد على الله، البقيه تتحقق. اسمعيني يا قمر، اسمعيني كويس، انت قدرتي تضحكي عليا وتقنعيني انك صاحيه مع انك لسه نايمه، انت لسه عايشه في حلم طويل طويل خالص. بكره انا وانتي هنفضل في خطر. خطر؟ خطر وانا في حضنك في الجنه؟ يا قمر، اللي ما يصحاش لنفسه دلوقتي الناس تدوسه بعدين. اسمعيني كويس، وعاوزك تردي عليا بكامل الوعي. عارفه جلال؟ جلال؟ جلال. ايوه جلال، وعاشور وخميس. ايوه شفتهم، شفتهم في الحلم. بس كل حلمك اتفسر وتحقق جزء منه. ايوه قابلتيني وعملتلك بيت صغير على البحر بيضرب فيه الموج، بيضرب على حيطانه، وشجر الياسمين مغطي الباب والشباك. ليه مش عاوزة تصدقي بقية الحلم وتفتكري جلال وخميس وعاشور وعزبة الصيادين؟ فاكرة، فاكرة، بس نسيت، نسيت الزمان ونسيت المكان. لازم تفتكري الحلم كله، لازم الحلم كله يتفسر. افتكر ايه وافسر ايه؟ الحلم عامل زي بيت مسحور، كل ما بفتح باب بيظهر لي باب. ما فضلتش غير باب واحد. خايفة، خايفة افتحه يا حامد اتحرم منك وانطرد من الجنة. مش احسن ما نفضل تايهين يا قمر؟ لو اتأكد انك مش بتحبني بس عشان الخلفة، لو اتأكد انك مش، انك مش هتسيبني. كنت تعملي ايه؟ كنت هفتح اخر باب. هتلاقيني مستنيكي ونكمل وعدنا، ابيع الدنيا كلها وحمشي وراكي، بس نمشي في سكة نور. حامد، حامد، هموت يا حامد. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ دي تهاني. ربنا يستر. حامد، حامد، اخويا، انت رجعت، رجعت يا حامد. خلاص يا حامد مش هتسيبني؟ انت مش عملت ايه في نفسك يا مجنونه؟ الدواء كله ده خدتيه ليه؟ انا هموت، هموت يا حامد. لا مش ممكن، دكتور، دكتور اتحرك يا قمر، انتهي شحتة الحالة بالطور. يلا يا قمر. ما تعيطش ما تعيطش يا حامد. انت هادي. ما تعيطش يا اخويا. ما تعيطش يا حبيبي. انت زعلان علشاني؟ امال عايز تسيبني ليه؟ بتندم على اللي حصل؟ انا خلاص خلاص يا حامد مسامحك مسامحك. انت جايه ليه؟ ليه ليه؟ عايزه تعرفي ان كنت هموت ولا لا؟ ست تهاني ازاي يعمل كده وانا بحبك؟ انت فتحتي لي بيتك وعلمتيني. جاي عشان تاخدي اخويا مني، عشان تاخدي اخويا مني. وهتفتكري انك هتكوني اقوى مني بشوية الكلام الفارغ ده؟ معقول؟ الحب عندك كلام فارغ؟ الحب الحب حب ايه؟ مفيش حاجة اسمها حب. ولا فكرك هتضحكي عليا زي ما ضحكتي على حامد اخويا؟ لا ده بعدك بعدك. شايفاه؟ شايفاه؟ جال حد عندي بيعتذر لي بيتندم. انا خلاص خلاص مسامحاك يا اخويا، مسامحاك مسامحك. انا ياما رجالة جريت ورايا ورفضت وضحيت عشانك، ورفضت اسيبك تعيش لوحدك مع امثال قمر واخرتهم بدور اللي خليتها تقول حقي برقبتي. من الدكتور؟ ايوه ايوه يا تهاني، بعتنا نجيبه حالا. اهدي بس انت يا تهاني، ما تتكلميش عشان خاطري. الدكتور ايوه تعال. ايوه تعال. ايوه تعال. تعال تعال يا حامد، تعال يا اخويا، تعال يا حبيبي. انا خلاص مسامحاك مسامحاك. ما يقدروش يبعدوك عني، ما يقدروش يبعدوك عني. لا لا ما يبعدوش عني. فين فين الدكتور؟ دكتور تهاني. تهاني اختي، اختي حبيبتي تهاني. الف سلامة ليك يا ست تهاني. الف سلامة. انت واقفة، انت واقفة ليه؟ واقفة ليه؟ واقفة ليه؟ فرحانة فيا؟ فرحانة فيا؟ في موتي؟ لازم تمشي، لازم تمشي، لازم تسيب البيت. عايزة اعيش لوحدي، عايزة اعيش لوحدي مع اخويا، مع اخويا. الدكتور، الدكتور. مش ممكن، مش ممكن. مش عايزة اموت، مش عايزة اموت. اعملوا حاجة، اعملوا حاجة. انا مش عايزة اموت، مش عايزة اموت. ست قمر مالك؟ ايه اللي نزلك هنا؟ جيتي الوكالة ليه؟ انت مش تعبانة؟ طب اقعدي اقعدي. فين فين الدكتور يا شحتة؟ دكتور ايه وبتاع ايه؟ انا بعت الواد برع القهوجي يجيبه. تعالي الاول تعالي شوف اللي جرالنا. ايه اللي حصل؟ ناس جاية تحجز على الوكالة. ناس؟ ايوه الدنيا مقلوبة جوه المحضر والبوليس. ما تزعلش نفسك يا حامد بيه. والنبي ما تزعل نفسك. انا استاهل. ايوه انا اللي استاهل. اهملت مالي وحالي ومحتالي وادي اخرتها. امال جلال راح فين؟ جلال، جلال اختفى. هو كمان اختفى. ما تخافش، هو قال لي. انا مش هقدر استحمل يا شحتة اكتر من كده. ازاي اواجه راجل طيب زي الحاج حامد الطيب؟ انا ما اقدرش ابدا اقف في وشه. هقول ايه؟ هنزعه في مراته؟ هنزعه في امه وعياله؟ ما اقدرش، ما اقدرش ارفع عينيا في وشه. ده خيره عليا وعلى بكري. فوق ده كله كتر خيره اللي وقف مع قمر ولماها ببيته ورعاها. انا ما اقدرش. خد سلمه مفاتيح الخزنه وربنا يكون في عونه ويكون في عوني. هو قال كده واكتر من كده؟ ده طلع راجل اصيل بصحيح يا حامد بيه. ايه يا شحته يا ابني؟ هنفضل كده منتظرين لحد امتى؟ حامد بيه لسه ما جاش. وصل يا حضرة المحضر. طب ما تخلصنا عشان ورانا شغل في حتة تانية. الامر لله من قبل ومن بعد. منه لله اللي كان السبب، منه لله اللي كان السبب. تسمح تمضي هنا يا حامد بيه؟ ربنا ما يرضاش بالظلم، بس انا عاوز اعرف. انا اللي هشتغل الوكالة كلها، ولوها واول واحد مش عايزه في الوكالة هو انت يا شحت يا شحات. طول عمري بقول عليك عمالة زايدة، بطلة مقنعة. ربنا على الظالم والمفتري. انا بقى اللي مش كده بقى يا عبد العليم. الله، كفاية يا شحتة، الدنيا لسه فيها قانون، احنا مش في غابة. سامع يا عبد العليم؟ وانت يا شحته بدل ما تقف تتكلم روح استعجل الدكتور. حاضر. قال ايه؟ البيت بتابونا والغرب جايين يطردونا. هطردك يعني؟ هطردك يا شحته يا شحات. كفايه بقى، كفايه يا عبد العليم لو سمحت. روح البيت زي ما قلت لك يا قمر. يلا سيبني اقف معاك، هساعدك في شغل الوكاله. يا عيني يا عيني على الاداره الجديده لامها. والله وتهاني كان عندها حق لما قالت لي انك بتشتغلي على تقيل قوي. تخطيط مدهش، انت تتسحبي وتدخلي البيت، واللي اسمه جلال يتسحب ويدخل الوكاله، وكل شيء يبقى في ايديكوا، وانا بقى والمسكينه الغلبانه اللي اسمها تهاني نطلع من المولد بلا حمص. بس علمكوا بقى انا عامل حسابي كويس قوي، كل الاوراق والمستندات معايا ورسميه، مش مزوره، رسميه. التزوير ما يعملوش الا الخيبان الضعيف، لازم تعرفوا ان لحم مر، اعملوا حسابكم على كده. انا بلغت البوليس عنك وعن اللي اسمه جلال، مش انتوا برضو هربانين من جريمه قتل؟ الجنة خلاص اتدمرت، المركب بتغرق بركبها. قدامك يا قمر فرصة واحدة وأخيرة، يا تهربي بجلدك يا تغرقي معانا. قلتي ايه؟ قمر، قمر. حامد بيه ايه في ايه تاني يا شحته؟ ست قمر سابت الوكاله. سابت الوكاله؟ ومن راحت فين؟ برع القهواجي بيقول انه شافها بتركب تاكسي. طب روح بسرعه حضر العربيه بتاعتك. حاضر. اسمع، هات الدكتور معاك، فاهم؟ فاهم يا حامد بيه، فاهم، وربنا يستر. مسكينه يا قمر، مكتوب عليكي تفضلي كده دايما في عذاب وغربه. جالك كلامي يا حامد. قمر هرب، هربت وهتفضل هربانة طول عمرها. هربانة من ايه بس يا تهاني؟ هتهرب من ايه؟ دي مظلومة. هي دي اول مرة تعملها، عملتها قبل كده، ده احنا لميناها وجت استخبت عندنا، هربت من بلدها بعد ما قتل. يا شيخة حرام عليكي، ارحمي ضعفها، دي صحتها في خطر. انت مش عارفة انها حامل؟ حامل. انت صدقت؟ دي كدابة كدابة كدابة. ده بدل ما تدور خدت ايه معاها وهي ماشية دي. خليكي في نفسك يا تهاني، الدكتور قال بلاش تنفعلي. بالعكس، ده انا مبسوطة، مبسوطة خالص، مبسوطة قوي، لانك مش هتسيبني، هنعيش سوا في البيت الكبير ده لوحدينا. مش كده يا حامد؟ مش كده يا حامد يا طيب؟ انا وانت هنعيش لوحدينا ونموت لوحدينا. يا ظالم. انا دايما كنت بتحكي لي حكاية الشاطر حسن. وانت ست الحسن والجمال، وعشان نعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. ايوه فاكر. وفضلت احلم اعيش في بيت وسط البحر وشجره الياسمين مغطيه الباب والشباك. كنت عايشه في وهم، في غيبوبه. لو كنت جربت قسوه الاحلام تخليك تسلمي نفسك للمجهول. انا كنت عاوز اعيش، كنت بدور على عيش صغير الاقي فيه هدايا السر، راجل يحبني واحبه، محتاج لي وانا كمان محتاجاله. وبجمالك وشبابك غلبت حامد. حامد، حامد لقيت تحت جناحه امان الراجل هو ناس العيلة. حامد كان عنده حاجة ما هياش عند غيره، حاجة واحدة اسمها الرحمة. الرحمة. وانا اللي افتكرت غرقتي في بحر الدنيا، اتاريك غرقتي في بحر الحب. وتعلمت في بحر الدنيا ازاي اعرف اعوم، وازاي ما اكونش جارية، ازاي اكون حرة وليا ارادة. مش انت قمر اللي انا عرفتها من صغرها؟ فين الاخلاص؟ فين الوفاء والعهد؟ فضلت قاعد مستني تلاقيني. انت اللي اخترت سكتي، سكة الغربة والمتاهات. لسه المستقبل قدامنا، تعالي تعالي نكمل المشوار. ليه رب؟ انت عشقت المتاهات خلاص، لكن انا مستنيني راجل بيحبني وبحبه، راجل محتاجي وانا كمان محتاجاه. انت جايبني هنا ليه يا حامد دي؟ ما تخافش يا دكتور، بس تعالى معايا. بس دي حته مقطوعه. احنا جايين ننقذ واحده عزيزه قوي، دي المريضه بتاعتك يا دكتور. ماشي يا سيدي، ربنا يستر. يا شاطر انت، يا شاطر يا شاطر. ايوه انت، ايوه ايوه. تعالي تعالي اسمعي. الله، انت بقى اللي بتجري ليه؟ تعالي بس تعالي. انا؟ ايوه انت. انت ما تعرفيش واحده اسمها قمر؟ قمر؟ قمر مين؟ في العزبة كتير اسمهم قمر. قمر؟ قمر اللي... ايوه ايوه. اوعى تروح عندها. ليه؟ احسن العفاريت اللي في عينيها يخطفوك ياخدوك ويغرقوك. للدرجة دي؟ ايوه، امها ماتت بسببها من الحزن عليها، وعاشور جوز امها طفش ومحدش عارف راح فين، والمعلم خميس هرب من البوليس بيدور عليها، وحتى جلال. جلال؟ ماله جلال؟ راجع ذليل، زلته الجنية وسجد الجدع بعد ما كسر نفسه الهوى يا حبة عين. مش هي دي برضو اللي اسمها قمر اللي بتدور عليها؟ يمكن، جايز، ويمكن واحدة تانية. انت مش بتقولي ان في 100 واحدة اسمها قمر في عزبة الصيادين؟ قمر اللي انا عاوزها اسمها قمر، وهي قمر، بس مراتي وكمان حامل. عقبالك يا خالي. قمر، قمر، قوم يا قمر. حامل جوزي. قمر، جلال فين؟ جلال؟ جلال اشتكي بالمركب ودخل البحر، وهو كان لازم يعدي البر التاني. جلال راح يكمل وعده لوحده يا قمر. موعدين كتير، هما ما بيخافوش من البحر. مالك؟ مالك يا قمر؟ تعبانة، باينة عليا. صحيح صحيح يا قمر؟ صحيح يا حامد. معقول هنا في البحر؟ النهاية والبداية. من كتر ما انا عطشان خايف اشرب، احسن اموت من الغرق ولا احسن اموت من العطش؟ يا بحر كلمني عن الحياة، عن الحب. قال البحر: احذر يا انسان الحب في الغربة، احذر الحب في الغربة، احذر. كنتم مع غربة الحب. قام بالأدوار متولي علوان، محمد ريحان، محمد أحمد عبد الله، مهجة البطوطي، مصطفى السيد، مصطفى علاء الدين، عواطف عبد الفتاح، صلاح عفيفي، مديحة أنور، محب كاسر، وفاء السيد، محمد نبيل، أمير إسماعيل، والطفل صبري فوزي. سجل المقدمة الغنائية والنهاية عصام إمام. الهندسة الصوتية علي صالح، ألفي إبراهيم، وحيد صالح، علي عبد العال، كريم محمود، رائد إسماعيل. التوزيع الموسيقي إبراهيم الراديو. يحلى الحياة بين البشر، يحلى الوجود، والدنيا يملاها الأمان، والود والخير والحنان، الدنيا يملاها الأمان، والود والخير والحنان، وسعادة للناس كلها، وسعادة للناس كلها ملهاش حدود. غربة الحب، تأليف إبراهيم العقباوي، إخراج باهر النحان.